قناة حكاية تقدم روايات مصرية للجيب، سلسلة سفاري من إصدارات المؤسسة العربية الحديثة. العدد الثالث، الحريق. الفصل الأول. الأيام تمضي، تصطبغ السماء باللون القرمزي معلنة أن الليل قد لقي مصرعه في معركته الدامية مع النهار. تحلق الطيور نافضة عنها النعاس الطويل، وتدريجيا تتلون الموجودات بلونها المعتاد، فيغدو الأحمر أحمر والأخضر أخضر. وفي إصرار ملول يدعوني جرس المنبه إلى أن أفتح عيني. استيقظ أيها الخامل، هلم يا كتلة الكسل متحركة، تحرق قبل أن يخربوا بيتك. فأنهض وأتجه إلى المرآة لتأكد من أنني لم أفقد عينا أو أذنا في أثناء نومي، وأضع براد الشاي على الموقد ليسخن يوم آخر في سفاري. وإن هي إلا 10 دقائق حتى تجدوني في الممر. المعطف الأبيض تحته ربطة العنق التي ابتعتها ب$20 منذ أسبوع، وعلى وجهي ملامح الطبيب الناشط الذي فرغ من إنقاذ حياة، أو هو ذاهب لإنقاذ حياة. أرسل تحياتي وأنا أندفع في الممر، تحية حارة لهذا وتحية متوسطة لهذا وتحية سميجة لذاك، وربما لا تحية على الإطلاق. ألقى إبراهيم ليفي متجها لعيادة العيون، يقول في سماجة: شالوم. فأنظر إلى الجدار وأغمغم: يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم. وبالطبع أنا لا أكرهه لأنه يهودي، أكرهه لأنه إسرائيلي. وتشرق برناديت جونز الكندية من نهاية الممر، فأشرق أنا بدوري أو أحاول أن أفعل، ويبدو أن منظري وأنا مشرق بادي البلاه، لأنها تكتم ضحكة مرحة وتلوح بذرائعها. إن عمل اليوم يتلخص في مساعدة طبيب التخدير الياباني إيشيهارا في قائمة جراحات اليوم. قائمة مرهقة هي، لهذا أتنهد، وأنا أعرف أنني لن أتمكن من الرقاد في فراشي قبل 6 مساء. نسيت أن أقول لكم خبرا سارا، لقد انضم لنا طبيب عربي منذ 4 أيام، تونسي شاب لم يتخصص مثلي ويدعى بسام بغطاس. لقد أسعدني هذا كثيرا، فأنا وهو نشكل حزبا لا بأس به ضد كل الشقر ذوي العيون الزرقاء والصفر ذوي العيون المشقوقة والسود الذين لا يكفون عن الكلام عن الدواء. صحيح أن اختلاف لهجتينا مشكلة، لكننا نتفاهم بالفصحى التي يفهمها العرب جميعا. صحيح أنه يستعمل مصطلحات فرنسية عديدة، لكن فرنسيتي لا بأس بها. وصحيح أنه يستعمل حرف القاف بإفراط، لكني أستعمل الهمزة بإفراط مماثل. تصور هذا، أن يوجد معك شخص تحدث عن أم كلثوم فلا تتسع عيناه بلاها، ويحدثك عن أبو القاسم الشابي فلا تهز رأسك في غباء. كان بسام ينتظرني في مسرح العمليات وقد فرغ من التعقيم وارتدى قناع الجراح، فلم يعد بديا من وجهه سوى حاجبيه الكثين وعينيه الصريحتين. جاء إيشيهارا بدوره وراح يتفقد أجهزة التخدير والمحاقن المعدة لإجراء الجراح، وكعادته التي لا تترك شيئا للصدفة راح يراجع كل شيء من قائمة مسبقة، وهو تصرف كان يذكرني بالطيارين قبل إقلاع الطائرة. وجاءوا بالمريض ليرقضوه على منضدة الجراح، وراحوا يعدون حقل عمل الجراح الذي سيصل بعد دقائق كالكاهن الأعظم ليشرع في شفاء المريض، بينما نحن نرمق في انبهار. كان المريض شيخا أسود يعاني على ما أظن قرحة معدية لم يجد معها العلاج الطبي، ويبدو أنه قد نزف كثيرا جدا في الفترة السابقة. قال إيشيهارا ويفتح القناة الوريدية المثبتة في ذراع المريض: إن تخديره سيكون عسيرا نوعا مع سنه المتقدمة، لكنه كان مطمئنا، فبراعته معروفة ودقته كذلك، جعلته يعرف بالضبط كل شيء عن حالة قلب المريض ورئتيه وضغط دمه، وكل هذا كان مدونا في القائمة أمامه. فأنا المسؤول عن ذلك بالطبع، وقد قمت به أمس. وبيد ثابتة راح إيشيهارا يحقن بنتوثال الصوديوم ببطء شديد، ثم حقن عقارا لإرخاء العضلات، وبدأ يجري تنفسا صناعيا سريعا للمريض. إن التخدير عملية مملة في الغالب، فما أن تراها 3 مرات حتى تزهدها وتشعر أنك رأيت كل عمليات التخدير في العالم. وكان عقلي ووجداني في كل مرة على الطرف الآخر من المنضدة، مع الجراح الغارق في الدماء يحاول بمبضعه أن يصحح أو يستأصل أو يضيف. لهذا سمعت إشهارة يصيح من بعيد من وراء الضباب: الأنبوب الأنبوب يا علاء. وبصعوبة عرفت أنه يوجه الكلام لي أنا بالذات، ها حالا. وفتحت فك المريض وأولجت أنبوب القصبة الهوائية في حنجرتي ما بين الحبلين الصوتيين. هذا هو النشاط الوحيد الذي سمح لي بممارسته حتى هذه اللحظة، وقد صار الأمر هينا بعد ميران. فمشكلة الطبيب المبتدئ هي أن أنبوب القصبة الهوائية يدخل في البلعوم دائما، وأنبوب رايل الخاص بالمريء يدخل القصبة الهوائية دون تردد، أي أن الأنبوب يدخل دائما في المكان الذي لا تريده. قمت بتوصيل الأنبوب بجهاز التنفس، وسرعان ما راح غاز أكسيد النتروز يتسرب إلى صدر المريض، وراح البالون يتمدد ويرتخي بانتظام. وهي من اللحظات السعيدة في حياة طبيب التخدير، حين يسترخي في مقعده ويقول للجراح في ثقة: يمكنك البدء. اللحظة الثانية السعيدة هي عند انتهاء الجراح، حين يطلق المريض سعلته الأولى ويرفع يده محاولا انتزاع الأنبوب: يمكنك البدء. وعلى الفور شق الجراح الإيطالي الجلد الذي تلون بلون برتقالي بفعل المطهر، وبدأ الدم ينز من الجرح، بينما الرجل يشق العضلات ومساعداه يريحان الأنسجة جانبا. كان الجراح هو كارلو سابتزاني، أنتم لم تعرفوه طبعا خاصة مع القناع وغطاء الرأس، لكني أؤكد لكم أنه هو، لذا افتحوا عيونكم جيدا. فأنتم مقبلون على مشاهدة معزوفة موسيقية بديعة، إن من يرى سابتزاني وهو يعمل لإنسان محظوظ حقا. كان يثرثر بالإيطالية مع مساعديه ويوجه تعليماته إلى طاقم التخدير بالإنجليزية، وكالعادة صوته عال جهوري يتدفق حيوية ومرحا، يضحك كالمهرجين ويصرخ كالوحوش ويضرب مساعديه بكوعه كالمصارعين. ونظرت إلى الساعة على الجدار، كانت 8 صباحا. لن أنسى هذه الساعة أبدا، لأن الحريق بدأ وقتها. الفصل الثاني: ما بعد الحريق. كان الحريق ككل حريق آخر يتجاوز حدود اللغة، وجد طريقه مباشرة إلى الإحساس الغريزي بالخطر الذي ورثه الإنسان عن أجداده. في البدء سمعنا صراخا، ثم سمعنا الخطوات المهرولة بالخارج، ونظرت في عصبية إلى الباب، وأعتقد أنني رأيت الدخان خلف النافذة الزجاجية مستديرة في أعلاه. فليبقى كل في مكانه، قالها سابتزاني دون أن يرفع رأسه، وقد لاحظ بوادر فوضى توشك أن تبدأ في الفريق، ثم أردف مفسرا: سيسيطرون على النار، لا شأن لنا بهذا. وسمعنا رنين أجهزة الإنذار ضد الحريق، وقد وصل الدخان أخيرا إلى أنوفنا، ثم سمعنا صوت أجهزة الإطفاء وهي تفرغ محتوياتها على النيران. لقد كان كل هذا قريبا جدا. رحت أتابع يدي الجراح ملوثتين بالدم وهو يواصل عملية استئصال المعدة، وفي ذهني رحت أفكر فيما حدث. لابد أنها القصة المعتادة، عقب لفافة في سلسلة مهملات ملأة بالقطن، أو لعله ماس كهربائي في مكان ما. شيء واحد كنت متأكد منه، أنا لن أحترق أبدا، هذه الأشياء تحدث للآخرين فقط. فقط الآخرون يجدون أنفسهم محاصرين بالنيران في غرفة بلا منفذ، ويسعلون ويكافحون ثم يسقطون، وجدهم رجال الإطفاء جثثا متفحمة. كان سابتزاني الآن عاكفا على خياطة العضلات ببعضها، وقال للطبيب التخدير العبارة الشهيرة: يمكنك البدء بالإفاقة. وانتزع إشهارة الشريط اللاصق عن العينين، ثم بدأ يغلق صمام الغاز المخدر تاركا الأكسجين فقط يتسرب لرئتي المريض، وبدأ يحقنه بالنيوستجمين كي تستعيد عضلاته قوتها. أما الجراح فترك الإبرة وماسكها لمساعده كي يواصل إغلاق الجلد، قائلا له في تشكك: هل يمكنك مواصلة هذا الجزء؟ كان هذا المشهد يذكرني دوما بأسد الغابة الذي فرغ من الأجزاء الممتازة في جسد الغزال، ثم تنحى عن الباقي للضباع التي تتضور جوعا بجواره. تخدير جيد، شكرا، قالها لطبيب التخدير، فهز هذا رأسه بما يعني أنه يهنئ على الجراحة الجيدة كذلك. وسرعان ما غادر سابتزاني غرفة العمليات، وكان المريض قد بدأ يتقلب ويتلوى محاولا النهوض. سألني بسام وهو ينظر إلى خارج الغرفة: هل أنتم معتدون على الحرائق هنا؟ قلت: ليس في الصباح المبكر، إن هذه الأشياء تحدث على كل حال. ثم أردفت أن أثبت محلول الدكستروز في ذراع المريض: إنني من هواة المصائب، وهذه أول مصيبة تحدث على بعد أمطار مني، فلا أستطيع حضورها. كنا قد فرغنا تماما، فأعلن إشهارة أن أمامنا 10 دقائق للراحة، ننتقل بعدها إلى مسرح عمليات آخر، جراحة نسائية، وكانت فرصة لا بأس بها لإرواء فضولنا البشري. غادرت غرفة العمليات ونزعت قناعي وهرعت أرى ما يحدث هناك في آخر الممر. كانت غرفة العمليات رقم 9 مفتوحة والدخان الأسود يتصاعد منها، لكنه كان ذلك الدخان المحتضر الذي يعقب الحريق، وكان هناك زحام لا بأس به لمحت فيه المدير بروفيسور بارتليه وبعض ضباط الأمن الأفارقة. كانت الفوضى ضاربة أطنابها كما يقولون، فهناك الكثير من المعدات المحترقة ملقاة في كل صوب، والكثير جدا من الماء، وعدد من أنابيب الإطفاء التي فرغت فألقوها في إهمال. كان بودورغا الممرض الكاميروني واقفا وسط الزحام، فلمست كتفه في فضول وسألته: ماذا حدث؟ حريق. ولقد عودني بودورغا على ردوده المشبعة المفيدة، لهذا لم أستشد غضبا وعدت أسأله: ما هو مصدره؟ لم يعرفه بعد. فعدت أسأله: هل هناك ضحايا؟ لا، كانت الغرفة مغلقة. كان الجو متوترا بحق، وشعرت بعدوى التوتر تسري إلي، وسمعت المدير يقول محنقا وهو يدفن كفيه في خصره: إهمال، هذا هو كل شيء. ثم نظر نحونا والتمعت عيناه غضبا: وأنتم ماذا تعملون هنا؟ أليس لديكم عمل؟ تفرق الجامع كالخرف الضالة، ونظرت لساعتي فوجدت أن وقت الجراحة القادمة قد أزف، يجب العودة والتعقيم من قبل أن ينسفني إشهار نسفا. وهكذا انهمكنا في الجراحات حتى انتصف النهار، ولم أعد أذكر كم مريضا شهق في عمق وأغمض عينيه تحت تأثير المخدر، ولا كم مريضا ينحنى للأمام وهو جالس كي نفرغ أبرة النخاع الشوكي في ظهره. فقط أذكر أنني كنت مرهقا بحق. وفي النهاية تجمعنا في الكافيتيريا متأخرين عن رفاقنا بعض الوقت، فحمل كل منا صينية وراح يمر بها أمام عمال الكافيتيريا الذين يضعون بها أشياء المفترض أنها تؤكل. ومشكلتي في سفاري هي أنني لم أعترف قط بأنهم يقدمون لنا طعاما، إنه شيء عديم المذاق، بالإضافة إلى ذلك قليل جدا، وبالتالي هم يكتفون بإبقائنا أحياء. جلست إلى منضدة خاوية وجلس بسام جواري، ثم جاءت برنادت حاملة صينية مماثلة وسألتنا في لطف عن ماذا كان المقعد الثالث محجوزا، وهي تعرف بالطبع أن أحدا لن يجرؤ على قول إنه محجوز حتى لو كان كذلك، فليذهب صاحب المقعد الثالث إلى الجحيم. قلت له أنا أملأ فمي بالبطاطس المقلية: لابد أنك تعرفين دكتور بسام. تأملته في اهتمام كأنما لم تره من قبل وقالت: أعرفه لكني لم أتعرفه إن كان هذا ما تعنيه. قلت: إنه تونسي، أي إنه شقيقي بشكل أو بآخر، ويبدو لي أنه ليس ممن يحبون الحرائق على الإطلاق. ضحكت طويلا ورشفت بعض المياه الغازية من كوبها وقالت: إنه غريب الأطوار إذن، قليلون هم الذين لا تفتنهم النيران، خاصة إذا ما كانوا مطمئنين على حياتهم وممتلكاتهم. قلت: أنت تمزحين طبعا. قالت: بالعكس، أنا أحب النار حقا وأراها كائنا فاتنا، الزهرة الحمراء المسحورة التي تحيل الأحياء إلى رماد. قلت: لم أكن أعرف أن هناك مجوسا في كندا. ضحكت وقالت: لست مجوسية، أنا فقط أجد الشعر في أشياء غير معتادة، وبالتأكيد كان كلامي سيختلف لو كانت هناك جثث متفحمة في القصة. قال بسام: بالتأكيد لا أرى المدير وجهة نظرك هذه. قالت: سيقتلني لو سمع ما أقول. وفرغنا من الطعام في جو عام من المرح، لكن اليوم لم يكن قد انتهى بعد. الاسم: كولوبولامبو. السن: 40 عاما. التشخيص: متلازمة فقدان المناعة المكتسب أو الإيدز. سبب العدوى: دماء ملوثة. نقلت له منذ 7 أعوام. تاريخ الدخول: منذ أسبوع. تاريخ الخروج: يوم وفاته، وهو ليس بعيد على الأرجح. كان كولو معلما وكان يجيد الفرنسية، بالإضافة لهذا كان على قدر لا بأس به من الثقافة، لكنني أحببت عينيه أكثر من أي شيء آخر، فهما صادقتان حساستان إلى أبعد مدى. ثمت عيون يمكنك أن تعتبرها نوافذ على الروح، وكانت عين كولو نافذتين واسعتين بلا مصاريع ولا زجاج، يمكنك أن تكلمه ساعتين ثم تنصرف متسائلا: ترى هل كان له شارب؟ ترى هل هو أصلع أم أشيب الشعر؟ مشكلة كولو هو أنه يموت ببطء شديد، ومنذ أسبوعين تفاقمت حالة فقر الدم لديه، مما جعل إعطاء عقار الزيدوفيدين مستحيلا، وعقار الزيدوفيدين لا يقتل فيروس الإيدز لكنه يعطله نوعا عن أداء مهمته اللعينة. والمشكلة هي أن المرضى يأخذون جرعات هائلة من هذا الدواء باهظ الثمن ودون نتيجة واضحة يمكن انتظارها في لحظة. وفي الأسبوع الماضي أوصى البروفيسور أرثر شيلبي أن نبدأ في إعطاء عقار ديدانوسين الأقل سمية على الدم، وكل ما هنالك هو أنه يسبب التهاب بنكرياسي قاتل. ولما كان حظ كل سيئا كالعادة، فقد أظهرت تحاليل اليوم ارتفاعا مريبا في إنزيم إيميليز، وهما يعني أن البنكرياس قد بدأ يتلف بفعل الدواء، ويعني كذلك أننا سنوقف العقار مضطرين، ولن يكون في جعبتنا سوى الجلوس والتصفيق للموت وهو يتقدم بتأدة نحو رأس فراش المريض. كان كله يدخن حين دخلت عليه، فما أن رأيته حتى صحت في حنق. أستاذ بولامبو، أحقا تدخن؟ دفن لفافة الطبغة التي بين أنامله التي ازرقت أظافرها بفعل العقار في مطفأ بجواره، وراح يسعل ويسعل. كنت أعرف أن رئتيه صارتا موطن لعشرات الجراثيم، وأن أقراص السلفة لم تستطع حمايته من البي سي بي، ذلك الطفيل الذي يقتل مرضى الإيدز دون هوادة. قلت: هل جننت؟ إن رئتيك قد... نظر لي بعينيه الصافيتين طويلا ثم قال: هل حقا يوجد فرق كبير بين تدخيني وعدمه؟ ولم أجد ما أقول الوهلة. الحق أن هناك قدرا لا بأس به من الصدق في كلامي، هو سيموت على كل حال والله أعلم، فلا فرق بين موت محروما من التبغ أو موت بلفافة بين أصابعه، لكني طبيب وواجبي أن أظهر حنقي على الأقل لأن هذا يمنحه قدرا من الأمل. لا فرق هنالك، لكن آخر من يحق له إظهار ذلك هو أنا، لهذا قلت كاذبا وأنا أنظر في عينيه، وخير الكذب هو ما يقال مع النظر في العينين. نعم هناك فرق كبير، لا تنسى أسرتك على كل حال. ومن جديد سألني ويعيد علبة التبغ إلى الكومود بجواره: تعني أن هناك أملا؟ قلت: بالتأكيد أمل كبير. ابتسم في لطف وسعل مرة أو مرتين ثم اعتدل ليجلس على الفراش، وراح يصحح وضع الوسادة بيدين ناحلتين مرتجفتين. حاولت أن أعينه لكنه منعني في لطف وبتأدة قال كأنما يلقني درسا: اسمع يا دكتور، إن فرق السن بيننا لابد أن يغريك بسماع ما أقول. لقد كنت أبا سعيدا مخلصا لامرأتي وهي حسناء قبيلتي ولأطفالي، ثم حدث ذلك الحادث ونقلوا لي ذلك الدم اللعين، ومنذ عام عرفت أنني مصاب بفيروس الإيدز. عندها امتلأت سخطا وجنونا ورحت أردد لماذا أنا بالذات. قليلون جدا أصابهم المرض وهم طاهر الذيل، وكنت أنا واحد منهم، فلماذا أنا بالذات؟ وصمت برها ريثما يستجمع أفكار وأردف: أنا لا أخدع نفسي، لا أحد ينجو من الإيدز، أنا إنسان مقضي عليه بأن يتألم ويتألم ثم يموت في النهاية، وقد احتجت إلى وقت أطول مما تتوقع كي أعترف لنفسي بأن هذه هي الحقيقة وكي أؤمن أن هذا هو قدري لحكمة عليا لن أفهمها أبدا. أعرف أن واجبك هو أن تمدني بالأمل ليكن، لكني لن أسمح لك بخداعي كما لم أسمح لنفسي بخداعي. لم أجد ما أقول فظللت صامتا. قال هو يتحسس الأيقونة على صدره الناحل: لا تقل أنك ستشفيني، فقط قل أنك ستحاول وسعك. كدت أنسى الفرنسية من قسوة الموقف وقلت بصوح مبحوح: أعدك. ابتسم وتناول قناع الأكسجين المتدلي جواره فوضعه على أنفه وطلب مني أن أفتح الصمام قليلا، ففعلت. راح هسيس الغاز يعلو ورأيته يمد يده الحرة إلى درج الكومود فيخرج علبة التبغ ويدسها في يدي، رسالة صامتة من أبلغ ما يمكن، وغدرت حجرته مثقلا بالشجن في أعتى صوري. وفي الردهة سألني الطبيب المقيم الفرنسي الذي مر أمامي: تبدو مهموما، ماذا هنالك؟ قلت وأنا أضع يدي في جيب معطفي: لا شيء، كل ما هنالك هو أنني أمقط عنابر الإيدز. تخشى العدوى؟ وكان كابوس العدوى قد انتهى بالنسبة لي منذ زمن، فالإيدز ينتقل بصعوبة غير عادية، وما لم ينقل لك دم ملوث أو يحقنك أحدهم بمحقن ملوث فإن احتمال إصابتك واهٍ جدا. وقد امتلأت ذعرا في بداية عملي حين وخزتني إبرة انتزعتها من فوري من ذراع مريض إيدز، ملأت الدنيا صراخا وعويلا وكتبت خطبات وداع لكل أقاربي. لكن بروفيسور بارتليه المدير أفهمني أن فرصة العدوى هي 3 في 1000. قلت له أنني أعرف أنني واحد من هؤلاء 3. لهذا بدأوا في إعطاء عقار زيدوا في دين بشكل وقائي، ولم أسترح حتى برهنت الاختبارات المعملية على أنني لم أصب بالعدوى. ومن يومها تم تطبيق نظام الغطاء الواقي للإبر الذي يجعل الوخزات احتمالا مستحيلا في سفاري. قلت للفرنسي: سئمت التظاهر بعلاج مرضى لا علاج له. قال: هذا جزء دائم من عملنا، وعلى كل حال لن يطول الأمر قبل أن يجدوا علاجا رخيصا فعالا لهذا المرض. لا تنسى كيف كانوا ينظرون للضرر منذ 100 عام. هززت رأسي مؤيدا وواصلت مهمتي الشنيعة. إنها 7 صباحا، وقد صار من حقي أخيرا أن أخلد للراحة كلوح من الخشب. 8 ساعات من النوم، وهي الآن 7، فلو نمت الآن لصحوت في 3 فجرا غير واجد شيئا أفعله. إذن فلنحاول البقاء متيقظين 3 ساعات أخرى. واستلقيت في الفراش أكتب 2 خطوات، وهي التسلية الأساسية لي كما تعلمون. فلست من هواة سماع المذياع، ولا من هواة الموسيقى، ولا من هواة أي شيء يحب الناس هنا. هنا طرق الباب: ادخل، نوم مفتوح. انفتح الباب ببطء وبرز لي، وجاء أحد العمال الأفارقة وبأدب قال لي: إن المدير يريدني. أطلقت تنهيد حنق، فهذا المدير لا يختار لإلقائي إلا 7 مساء، مرة من أجل فيروس غامض، ومرة ليقدم لي صيادا كان من المرتزقة. واليوم ماذا يريد؟ ارتديت معطفي ورحت أحشر قدمي في حذاء قماشي مريح، ثم مشيت متثاقلا إلى مكتب البروفيسيل بارتليه مدير وحدة سفاري. وعلى الباب قبلت بسام خارجا، وقبدا كأنه فرغ من واجب ثقيل، فسألته بالفصحى كعهدنا: ماذا هنالك؟ هز كتفيه بمعنى أنه لا شيء هناك، وقال أنه يحقق في الحريق، يسأل كل من كانوا في غرف العمليات وقتها. قلت: خلت هذه مهمة الشرطة؟ قال: لقد انصرفوا منذ 2 ساعة، قالوا أن الأمر يعود لمس كهربائي، لكنه ليس مستريحا لتحقيقاتهم. قلت: أنه يبالغ في ذعره حقا. وبدوري دخلت المكتب المكيف. كان بارتليه جالسا وحوله 3 من الرجال تبدو عليهم علامات الخطورة والصرامة، 2 أفريقيان والثالث أوروبي، وكان الطبخ يملأ جو الغرفة كأنما هو نذير بكارثة، كالضباب الذي شهدته بومبي قبل أن يهلكها البركان. أجلس يا دكتور عبد العظيم. الفصل 3، بفعل فاعل: تفضل بالجلوس ها هنا يا دكتور عبد العظيم، أقدم لك السادة، نسيت أسمائهم بالطبع، وهم يعملون في مجال الأمن. وتذكرت أحد الأفريقيين أنه ضابط أمن أو مدير أمن في سفاري، ولم تكن لي به علاقة تذكر، أنه أحد ذو الوجوه الذين يأتون صباحا حاملين وجوههم ثم ينصرفون بها مساء، ولم تكن علاقتنا سوى علاقة هز رأس كما يقول الإنجليز. قال المدير وهو يحاول أن يريح كل الشحوم في جسده في مقعده: أعرف أنك مرهق، لهذا لن أطيل عليك، لقد فهمت من زميلك التونسي أنكما كنتما في مسرح العمليات مع البروفيسور سبتزاني، هل لاحظت أي شيء غير عادي؟ فكرت قليلا ثم قلت الإجابة المتوقعة: لا شيء، ظننت أنكم رأيتم كل شيء من بدايته. قال: هل قبلت أشخاصا لا مكان لهم في قسم الجراحة؟ قلت في حماس: طبعا، قبلت الدكتور إبراهيم ليفي. ثم توقفت عن الكلام. يسرني أن أجلب المتاعب دائما لليفي، لكني غير راغب طبعا في ذكر برنادت. قال: لا أحد فيما عداه، أعتقد أنه يصلح لأن يشعل حريقا. في برود سألني الأوروبي الذي نسيت اسمه: من تحدث عن إشعال الحرائق ها هنا؟ قلت مرتبكا: ما دمتم تحققون في الحريق وما دمتم تسألون عن أشخاص، فمن المؤكد يقينا أنكم تشكون في وجود فاعل. ولمحت الشك في عيونهم، فقلت بنوع من الحنق: هلموا، لسنا في قصة بوليسية، أنا أعرف هذا النوع من القصص، أنني لم أرى الذي أطلق الرصاص على اللورد يا سيدي المفتش. هنا يقول المفتش في ذكاء: أها، كيف عرفت أن اللورد مات رميا بالرصاص يا سيدي؟ نحن لم نذع هذا ولا يعرف أحد سوى القاتل. وهززت رأسي مستخفا: صدقوني يا سادة، لسنا في قصة من هذا النوع. سألني ضابط الأمن الأفريقي بصوت غليظ النبرات وبأسلوب أكثر الأفارقة في تحويل السين إلى ثاء: ألم تختفي بعض الوقت قبل الجراحة الأولى؟ قلت: نعم، لم أختفي، إن حجة غيابي صامدة كالصخر. قال: ومن يملك مفتاح غرفة العمليات رقم 9؟ قلت: كيف لي أن أعرف؟ لابد أنها ممرضة مسؤولة. قال: ظننت طبيب التخدير مسؤولا عن إعداد غرفة العمليات قبل الجراحة. قلت: مسؤول عن إعدادها لا عن تنظيفها والاحتفاظ بمفتاحها. هنا تدخل مديري ليقول في رصانة: حسنا يا دكتور عبد العظيم، يمكنك أن تعود لعملك. قلت وأنا أهز رأسي: حسنا، وعلي أن أغادر المدينة في الأيام القادمة وأن أترك عنواني في الإدارة. وغادرت المكان قبل أن يرد أحد على دعابتي السامجة. ولكني كنت مغتاظا، فهؤلاء القوم نجحوا دون مساب في إظهاري كمن يدافع عن نفسه، وبدت عصبيتي واضحة للحظة برغم كوني شاهدا لا غبار عليه. ولكن لماذا يشكون في الأمر؟ لماذا يعتقدون أن الحريق بفعل فاعل؟ ولفترة لا بأس بها ظللت أتأمل مروحة السقف التي تحسب أن كل دورها في الحياة هو أن تحدث ضجيجا. ظللت أتأملها ولا أدري متى غلبني النعاس ولا كيف، ولم تكن العاشرة مساء قد جاءت بعد. وفي الصباح كان علي أن أعاونهم في المعمل. إن عملي هنا في وحدة سفاري غريب حقا، أشعر أحيانا بأنني مسمار يضعونه في أي آلة ينقصها أحد مسامرها. والسبب أنني لم أتخصص بعد، لهذا أمارس كل شيء في كل مكان. وأصارحكم هنا أنني أمقت المعمل بشدة، إن آخر شخص يمكنه أن يرقم أنابيب الاختبار ويسحب السحاحة 4 من 10 مليمتر من هذه القارورة ليضعها في تلك، ويغلق الحضانة على أنابيب الاختبار المسدودة بالقطن، آخر إنسان يصلح لهذا هو العبد لله. لكني كنت مرغما على كل حال، وقبلتني الدكتورة هالجا الألمانية الشمطاء التي ستكون رئيستي اليوم، فتفحصتني في دقة ثم قالت لي وهي تطفئ لفافة تبغاها: أن لديك خبرة لا بأس بها الآن في عمل مزارع بكتيرية، ولا يكون أن هذا عملك اليوم. وهكذا وجدت أنني أمام طاولة كاملة ملأ بأنابيب الاختبار تحوي بولا وبرازا ودما وصديدا وبصاقا وسائل استسقاء، وعلي أن ألقح المزارع المختلفة بمساحات من هذه الأنابيب، الأمر الذي لا يفتح الشهية كثيرا كما تلاحظون. لكنني تذكرت باستير العظيم، باستير الذي كان يشفط لعب الكلاب المسعورة بأنبوب زجاجي وبفمه كي يستخلص فيروس مرض الكلب. وأحيانا كان اللعاب يتسرب إلى فمه هو فيكتفي بأن يبصقه ويتذمر. باستير لم يكن طبيبا، كان كيميائيا، أما أنا فطبيب. وهكذا وصلت عملي في تفان وإن لم يكن في حب. بعد ساعتين نظرت حولي فوجدت أنني وحدي في المعمل، كان الجميع مشغولين بشيء ما. نهضت وجلست أمام جهاز الكمبيوتر الذي يدير نظام إليزا، وهو شيء كنت أتوقع له منذ زمن. فالشاشة تظهر رسما جميل الشكل يذكرك بألعاب الأطفال، وكأنه متاهة تضيء خانتها بالترتيب كلما تقدم الجهاز في عمله. كنت منبهرا به، لكن الجميع كانوا يمنعونني من العبث به، ويبدو أن الفرصة قد حانت الآن لأرى هذه المعجزة عن كثب. جلست أمام الشاشة أتأملها وأحاول فهم تلك الرموز حتى رأيت عليها انعكاسا لشخص يتحرك خلفي. التفت بشكل غريزي لأرى من هو، لكنه سارع بالفرار من مجال بصري مغادرا المعمل سريعا. نهضت الألحق به وعلى الباب وقفت أنظر إلى الممر الخالي. بالتأكيد هو ليس من طاقم المعمل، وبالتأكيد دخل بطريق الخطأ أو ليرتكب عملا أحمق، فالناس لا يفرون بهذا الحماس إذا كانوا صادقي النية. ولكن من هو؟ كان هناك عدد من الممرضات يمشين في الممر ويثرثرن، وكان هناك عامل برز من باب جانبي حاملا مكنسة، وكان هناك طبيب إفريقي يمسك بسماعة الهاتف ويتشاجر مع شخص ما. بعد قليل رأيت دكتور هيليجا عائدة إلى المعمل ومعها برنادت، وكانتا تتحدثان في حماس بإنجليزية رديئة. فما أن رأتني هيليجا حتى احمرت عيناها غضبا وسألتني: لماذا لا تؤدي عملا ما؟ قلت: لم أجد أحدا في المعمل. و قالت: وهذا مبرر كاف لألا تعمل، أليس كذلك؟ لم أجد داعيا للمناقشة، خاصة أنني ككل ذكر شرقي أمقت أن تكون رئيستي امرأة، خاصة إذا كانت هيليجا، إن لغتها سيئة ولا تسمح لها باستعمال ألفاظ فظة، لكن تعبيرات وجهها ونبرة صوتها هي إهانة في حد ذاتها. قالت برنادت في مرح: مرحبا علاء، هل أنت سعيد في المعمل؟ قلت: يخشى أن يتوقف قلبي من فرط السرور. وأنت لماذا جئتها هنا؟ قالت: سرطان الدم طبعا، لدي بعض عينات نخاع العظام أرغب في أن تفحصها الدكتور هيليجا بذاتها. قالت هيليجا وتشعل لفافة تبغ 7 أو 8: إن هؤلاء الأطفال لا يكفون عن الإصابة بسرطان الدم، حينما لا يجدون شيئا أفضل يفعلونه. الحق أنهم وقحون. ودخلت المعمل ووصلت درع السوائل الكريهة، بينما أسمع مناقشة علمية لا بأس بها بين هيليجا وبرنادت اللتين جلستا على جهاز مجهر متعدد العدسات وراحتا تتفحصان الخلايا التي أخذتها برنادة من طفل لا يجد شيئا أفضل يفعله. هنا دخل أحد الفنيين الأفارقة المعمل واتجه إلى الفرن الموجود في ركن المكان ليفتحه بحثا عن شيء ما، ثم رأيته ينحني وتفحص شيئا وجده على الأرض. بصوت مرتاب نادى دكتور هاليجا: ماذا عندك يا كاليب؟ ونهضت في اهتمام لترى ما يثير فضوله، وقربت رأسها ثم غمغمت: ما هذا؟ قنبلة زمنية؟ قلت: بالطبع لا، لكني لا أعرف ما هي. ونهضت بدوري لألقي نظرة. كان الشيء الذي يمسكه كاليب هو ساعة، ساعة بدائية كهربية تم وضع قرص خشبي وعقارب معدنية له، وقد تم لفها بالسلك إلى خرقة مبتلة سميكة. رايحة بنزين؟ إن الخرقة مشبعة به، قلت وأنا أتفحص القرص الخشبي الذي كانت به قطع معدنية بارزة. الأمر واضح، أن العقرب المعدني سيلامس هذه القطع المعدنية بعد ساعة من الآن. عندها يتم إغلاق دائرة كهربية وتنبعث شرارة صغيرة، شرارة كافية لإشعال هذه الخرقة. سيكون ما بين بنزين كافيا لإحداث حريق صغير. قالت برنادة وهيب وقد اتسعت عينها: حريق يرتبط بعقارب الساعة؟ يا له من فكرة. قلت كمن ظل يعمل في مجال المفرقعات قرونا: ليست عبقرية جدا، إنها محاولة بدائية لتقليد القنابل الموقوتة، وعلى كل حال أنا أشك في فعاليتها. وأدرت العقرب ليلامس قطعة المعدن، وبالفعل وجدنا شررا كهربيا وهيا ينبعث باستمرار من قطعة سلك في ظهر القرص توشك أن تلامس الخرقة. قالت هيلجا في عصبية: كفى، لا داعي لأن تشعل حريقا كي تبرهن على كلامك. أبعدت العقرب معتذرا وقلت لبرنادت: أرهن على أنني رأيت مشعل الحرائق هذا، لقد كان هنا منذ دقائق لكني لم ألحق به، وأراهن مرة أخرى على أن حريق أمس كان بنفس الطريقة. هتفت مدهوشة مبهوتة: يا للسماء، يجب أن نبلغ المدير. قلت: حتما سيطير فرحا حين يعرف بوجود مشعل حرائق مدمن في مستشفاه. وهززت رأسي طالبا الإذن من دكتور هاليجا، فنظرت لي نظرة نارية معناها بالتأكيد في 60 داهية لو كان عندهم ما يمثلها في الألمانية، وهرعت متحمسا إلى مكتب المدير. إنك تقتلني حبورا يا عبد العظيم، قالها ويمسح العرق عن جبينه ويتأمل الساعة الموضوعة على مكتبه في تقزز كما لو كانت عقربا، ثم أردف ودق الجرس بجواره: لقد وجدنا مثل هذه أمس بعد الحريق، كانت متفحمة تماما وقد أذبت النيران أكثر أجزائها، فلم يدري أحد ما هي، فقد شعرت بأنني أشك في الأمر، لم أرتح لتفسير الماس الكهربائي إياه، وقد طلبت هؤلاء السادة الذين قابلتهم عندي أمس كي يجري تحقيقا، لكنك تقدم لي الآن الدليل الحاسم على أن حدسي كان صادقا، لقد شممت فأرا في هذه القصة. قلت أنا أسترخي في مقعدي: إن راحة الفئران خير من راحة الشياط على كل حال. قال ويعيد ضغط الجرس: إن هذه السكرتيرة مصابة بالصمم حتما، قل لي ما هو الخطر من خرقة مشتعلة في المعمل. قلت: كانت موضوعة بجوار قوارير الكحول والإثير، وكانت ستحدث ضررا لا بأس به قبل أن ينتبه أحد. يا للكارثة. وهنا دخلت السكرتيرة الفرنسية الحسناء فانفجر لوما وتقريعا على رأسها، ثم قال لها بعد أن هدأ نوعا: اطلبي موزينجا حالا، سنجري تحقيقا عاجلا. الفصل الرابع: ضابط أمن وخطابات غرامية. في انتظار موزينجا رحت أتأمل مكتب بروفيسور بارتليه، وكان الشعور الذي ينتبني فيه كل مرة هو الانبهار، ليس الانبهار بالفخامة بل بالبساطة، فهو مكتب صغير متواضع إلى حد ما، به جهاز هاتف وجهاز فاكس وكمبيوتر ومكتبة صغيرة تحتوي بعض الدوريات وجهاز تكييف من نوع رديء. هذا هو السر تقدم هؤلاء القوم، إنهم عمليون جدا ولا يميلون إلى البهرجة دون داعي. هذا المكتب يحوي فحسب كل ما يحتاج إليه مدير وحدة سفاري ولا يحمي ذرة إضافية. كنت غارقا في خواطري في حين شممت رائحة العطر الدسم الثقيل الذي يجثم على روح الكابوس، ونظرت فوجدت ضابط الأمن موزينجا أمامي. كان كعادة ضابط الأمن متأنقا بشدة، لكنه ضخم كالغوريلا، مما يجعل أناقته أناقة البودي جارد التي لا تخفى عضلاته القوية وشراسته. رأسه الأصلع يلتمع، بل كل جلده الأسود يلتمع كالأبانوس ليعطيه فخامة غير عادية. شرح له المدير كل شيء وعرض عليه الساعة إياه. قال موزينجا بصوته الغليظ: إن لنا حظا غير معتاد مع صديقنا المصري الشاب. قال بارتليه دون أن يفهم التلميح اللعين: إن علاء موجود دائما حيث توجد المصائب. قال موزينجا وعيناه الصفروان تتبعاني: هذه المرة لم يكن هناك سواك في المعمل. قلت غير مبالي بهم: بالطبع لا توجد حجة غياب. ابتسم أكثر وقال: لم تكن أنت من وجد هذه الساعة. قلت: وجدها موظف في المعمل أظن اسمه قال: كليب، إنه الكاميروني الوحيد في المعمل اليوم. حكيت له كل شيء عن المتسلل وعن شكوكي الأخ. على حين راح يصغي لي في ذكاء وعيناه تضيقان، كأنما الجاني قد صار في المصيدة فلم يبق إلا أن تنغلق عليه. أخيرا أمسك بالساعة بمنديلي فوضعها في كيس بلاستيكي ثم دسها في جيبه وقال: سأرسلها إلى ياويندي لرفع البصمات، لكني لو أخفي عليك يا دكتور راغب في الحصول على بصماتك كذلك. صحت محتجا وأنا على وشك النهوض: أنت تمزح؟ قال: أنا لا أمزح أبدا قبل الثالثة ظهرا. قلت: إن بصماتي تغطي هذه الساعة وكذا بصمات قال: كليب، نعم كليب هذا، ودكتور هيلجا وبروفيسور بارتليه، هذا طبيعي. قال في برود: سنبحث في الأجزاء الداخلية في هذه الساعة، ولا أخفي عليك كذلك أنني راغب في تفتيش حجرتك. نظرت للمدير محتجا: هل تسمع هذا الهراء يا بروفيسور؟ قال بارتليه محاولا تهدئة الجو: لا ضير من هذا يا علاء، أنا شكوك تحيط بكل طاقم سفاري وكل مرضاها، ولا أحسبك تمانع في معاونة التحقيقات على الأقل باستبعادك من دائرة الشبهات. قلت مغتاظا: ولماذا يضعني فيها أساسا؟ قال: بسبب تواجدك دائما في مسرح الجريمة. قالها موزينجا بنفس البرود، وهنا حمدت الله على عدم وجود بندقية آلية معي، لأنني كنت سأستعملها في غرض واحد أعرفه جيدا. قلت: والدافع، ألم تسمع عن شيء يدعى الدافع؟ قال موزينجا: إن الدافع ليس شيئا جوهريا هاهنا، فثم جنون يدعى جنون إشعال الحرائق، وصاحبه لا يدري أبدا سبب إقدامه على ما يفعله. لقد مررت على العيادة النفسية صباح اليوم وعرفت بعض الأشياء عن هذا الموضوع من دكتور جونسون. قلت: إذن فأنا مجنون حرائق. قال: لم أقل ذلك، قلت إنه من الممكن أن تكون مجنون حرائق. قال بروفيسور بارتليه بلهجة متعقلة: لنكن واضحين، إن من فعل هذا وسيفعله لا يخرج عن اثنين، إما هو مستفيد من تخريب سفاريا على غرار الإرهابيين وسواهم، وإما هو مجنون. بدأ لي كلامه معقولا، فموضوع حرق العهدة قبل موعد جرد السنوية لم يصل إلى كاميرون بعد لحسن الحظ، ثم إنه لا توجد عهدة في غرفة العمليات رقم 9. نهضت قائلا لموزينجا وأن أخرج مفتاح حجرتي من جيبي: ليكن، سأضغط على كرامتي وأسمح لك بتفتيش الحجرة. لا يوجد شيء، قلت له هذا مرارا، لكن هذا لم يمنعه من تقليب الدرج الذي أضع فيه ملابسي الداخلية، ومن ثانية حشية السرير التي أحتفظ بجوهر أوبي تحتها، ومن تفتيش خزانة الثياب بعناية. قال لي وهو ينحني بجسده الضخم تحت مكتبي وربطة عنقه تتدلى على الأرض: إن لديك كتبا كثيرة ها هنا يا دكتور. قلت: لا أستطيع ركوب درجتي في غرفة كهذه، كما تعلم إن القراءة هي التسلية الوحيدة. تصفح الكتب العربية منها في فضول، وبالطبع لم يكن يعرف حرفا من محتوياتها. سألني بصوته الغليظ: ما مواضيع هذه الكتب؟ قلت: مواضيع عادية، كيف تشعل حرائق المستشفيات، مذكرات مجنون حرائق، تاريخ عبادة النار. هيه أنا أمزح، معذرة، نسيت أنك لا تمزح قبل الثالثة ظهرا. ظريف، قالها كأنه يبصق، ووصل التفتيش. كان واضحا له من البداية أنه لن يجد شيئا ذا بال. قال ويعيد الكتب إلى الرف: حسنا، لكن هذا لا يخرجك من دائرة الشبهات. قلت وأنا أجلس على المكتب: نصيحة، ابحث عن الشخص الذي دخل المعمل صباح اليوم، الشخص الذي انتهز فرصة خلو المعمل ممن به، باختصار الشخص الذي كان يعرف جيدا أن المعمل سيخلو في العاشرة صباحا. هذه هي بداية الخيط. لا تحاول أن تعلمني عملي. قلت: حاشا لله، لكن يحاول أن أجد لك شيئا آخر تفعله غير تصويب نظرات الارتياب الخطيرة جدا إلى الناس. ثم نظرت له في تهكم قائلا: إذا كنت فرغت فأرجو أن تسمح لي، أريد إغلاق الغرفة. فرغت من البصاق في الرابعة ظهرا، معذرة، أعني أنني فرغت من تحليل البصاق. فنزلت إلى الكافيتيريا حيث كان بسام يتناول غداءه أو عشاءه، لا أدري. سألت عن يومه فقال في تعاسة ويدفن وجهه في طبقي عيادة العيون مع إبراهام ليفي. قلت فهمت، الحرب في غرفة مغلقة. قال ماذا تفعل في مواقف مماثلة؟ قلت لا أدري، إنهم ها هنا يعلمون أننا سمكتان من نوع المقاتل السياسي، يستحيل أن تتواجدا في حوض مياه واحد، لهذا يبعدوننا قدر الإمكان عن بعضنا، ويبدو أنهم نسوا أنك عربي حين كلفوك بالعمل معهم. قال إنهم يطالبونني بالكف عن هذه الصغائر والتعامل بمفهوم الإنسانية. إنهم حمقى، حفنة من المنافقين، يملؤون الدنيا صراخا لأن الباب انغلق على إصبع أمريكي، ثم يتركون شعبا كاملا كشعب البوسنة يباد دون أن يحركوا أنملة. دعك من إنسانيتهم هذه، وحاول أن تشرح موقفك للبروفيسور بارتليه. وفرغت من طعامي فنهضت وقلت له إنني راغب في المرور على عنابر الإيدز. قال مزاج غريب بعض الشيء. قلت إنه ليس مزاجا بل هو الواجب. جلست جوار فراش الأستاذ كولو، وكان في حالة سيئة أكثر من المعتاد اليوم، فقد امتلأ لسانه بفطر الكانديدا مما جعل الكلام عسيرا بالنسبة له، وهو ما لاحظته أمس. قال لي بلهجة عسيرة الفهم، هل وصلتم لعلاج الإيدز أمس؟ قلت اقتربنا جدا، وابتسمت. بالطبع سيجد العلم علاجا لهذا الداء الوبيل، لكن كولو لن يكون هنا ليفيد منه، وهو نموذج آخر جيد للموت حين أقف على رأس الفراش، فلا يملك الطبيب شيئا، عاد يقول لي بشيء من التردد، هل تحفظ السر؟ قلت أحفظه إلى أن أفقد قدرتي على الكتمان. مد يده تحت الوسادة وأخرج مظروفا مطويا وناولني إياه قائلا هذا أحضرته للممرضة اليوم، تقول إنه من ساكنات الغرفة التي تعلو هذه. خطاب غرامي إذن؟ قال قرأه بنفسك. فتحت الخطاب وأخرجت ورقة معطرة كتبت بقلم أخضر وباللغة الفرنسية، وكان المكتوب يقول عزيزي ساكن الغرفة السفلى، لا أعرف عنك أي شيء سوى أنك رجل، أنا هنا في طابق آخر غير قادر على مغادرة فراشي، لكني أمتلك روحا قادرة على أن تتحرك وتعبر الجدران، وقد زارت روحي روحك، أنا وحيدة وخائفة، وأعرف أنك وحيد وخائف، لهذا وجدت أن الحل الأمثل لكلينا هو أن نتبادل الخطابات، نمنح بعضنا الأمل ونتحدث عن الزهور وعن الأطفال، عن رقصات البانتو في ضوء القمر، لكن أرجوك لا تذكر حرفا عن مرضي ولا عن مرضك. لو قبلت صداقتي أرجو أن تكتب خطابا لي وترسله مع ممرضة، ولسوف تجد عندك خطابا مني في كل صباح، اتفقنا؟ إيرين ماكليستر. فرغت من قراءة الخطاب وابتسمت لأكتم تأثري، وقلت لهما معناه ماشي معك يا عم. وقال ها أنا ذا بعد كل هذه الأعوام لم تطلب امرأة ولو كانت عمشاء صداقتي. قلت يجب أن تصاب بالإيدز أولا لتكون فاتنا، ثم قلت وأنا أطوي الخطاب يبدو لي الاسم إنجليزيا، فهي ليست من مواطنيك ولا هي فرنسية، فلماذا كتبت خطابها بالفرنسية؟ قال لأن احتمال العثور على من يجيد الفرنسية عالي. ثم سألني وهو يرشف بصعوبة بعض الماء من كوب بجواري ما رأيك هل أرد؟ سؤال سخيف، لا أرى ما يمنع ما لم تكن راغبا في كتابة عبارات بذيئة، ولا تبدو لي من هذا الطراز. قال إذن سأطلب منك خدمة، أريد بعض الورق وقلما. ليكن. قال وأريد خدمة خاصة، أن تصعد لغرفتها وترى كيف تبدو هذه الإيرين، ثم تصفها لي بدقة. قلت موافق، لكني ظننتك متزوجا ومخلصا لزوجتك. ضحك حتى خنقه السعال وقال مجرد فضول بشري يا صديقي، كازانوفا قال أن الرجل مهما بلغ من حيوانية لا يمكن أن يحب فتاة لم يرى وجهها، ثم أن هذا يجعل للخيال دورا لا بأس به. قلت ليكن يا سيد كازانوفا، ونهضت لأنصرف. لم أرى ضيرا في هذه التسلية البائسة لمريض على عتبة الأبدية، على الأقل ستجعله يفكر في شيء آخر في الساعات أو الأيام الباقية له، شيء بهيج. وقررت أن أصعد لأزور إيرين ماكليستر. الفصل الخامس، ألعاب عاطفية. حتى أنا شعرت بالفضول يغمرني. حييت الممرضة الفلبينية الجالسة على منصة الاستقبال ودنوت منها لأسألها بصوت خفيض كأنني أرتكب عملا أثيما عن غرفة المدعوة إيرين ماكلاستر. نظرت أمامها إلى شاشة جهاز الكمبيوتر وأعلنت أنها الغرفة 310، ثم ابتسمت، لا أدري بسبب الخبث أم ماذا، فكل الفلبينيين يبتسمون هذه الابتسامة الخبيثة مداهنة طيلة الوقت. اتجهت إلى الغرفة 310 وقرعت الباب. إن وحدة سفاري مجانية في الأساس، لكن بروفيسور بارتليه قد أدخل نوعا من العلاج بأجر لمن يرغب في الحصول على غرف مستقلة ذات حمام، وكان هذا حال القادرين مثل كولو وإيرين هذه. سمعت صوتا بالداخل يدعوني للدخول ودخلت وأنا أبحث عن كلمات أقولها. نسيت البحث عن حجة ما، والحقيقة هي أنني لم أزر هذا الجناح منذ شهر كامل. هنا رأيت على الفراش أشنع وجه رأيته في حياتي. إن إيرين ماكلاستر ببساطة لم تعد امرأة ولا فتاة، بل هي مسخ يمكنه أن يطرد نوم من عينيك للأبد. لقد رأيت هذا التشويه كثيرا، وهو يشبه الجزام إلى حد ما، لكن سفاري لا تسمح بدخول حالات جزام. إنه كما أعتقد ما يسمى بما بعد الكالازار، ويحدث نتيجة العدوى بطفيل الليشمانيا، والذي ينتقل بدورية عن طريق لدغة ذبابة الصحراء. وقد يأخذ مرض الليشمانيا صورة قرحة جلدية صغيرة كالتي نراها في العراق ونسميها قرحة بغداد، أو يتخذ شكل قرحة عدوانية تدمر غشاء الأنف المخاطي بل والأنف كله، كما يحدث في البرازيل باسم إسبودونيا. على أن مرض الكالازار المرض الأسود هو الصيغة الشائعة في أفريقيا ومنطقة البحر المتوسط، ويأخذ صورة تضخم كبد وطحال وعقد لمفاوية مع فقر دم وسوداد في لون البشرة. أحيانا مع بدء العلاج يتخذ المرض مظهرا شنيعا يشبه الجذام، هو ما نسميه ما بعد الكالازار، لكنه يشفى غالبا عند اكتمال المناعة ضد المرض. نعم، إن إيرين تعاني حالة متقدمة من بعد الكالازار، ومن الواضح أن شفائها متعسرا إن لم يكن مستحيلا. سألتني في هدوء، من أنت؟ قدمت لها نفسي بصوت حاولت أن يكون طبيعيا. لست من هؤلاء الأطباء الذين يطلقون صفارات الدهشة بأفواههم أو يسمحوا للشمئزاز أن يتبدى على ملامحهم. الحقيقة هي أنني لم أرى حالة بهذه البشاعة إلا في الكتب. قالت إيرين بلغتها الإنجليزية الواضحة، هل جئت كي لا تفوتك حالة بشعة مثل حالتي؟ قلت في حرج متعمدا ألا تفرق عيني عينيها، الحقيقة أنني جئت أقترض منك بعض كتب الشعر. ذلك أنني كنت لحسن الحظ قد وجدت بعض دواوين الشعر جوار فراشها على الكومود. لمحت عيني على كعوبها أسماء مثل فروست وإليوت ورود سورث، وبالتأكيد ليست أسماء مساحيق تنظيف. وأنا أمقت شعري الإنجليزي والفرنسي، ربما أفهمه لكني لا أستمتع به لحظة، ولا أجد فيه إيقاعات شعرنا العربي القوية، لكني لم أجد حجة أفضل من هذا. على كل حال، عادت تسألني وعينها على الكتب، ومن قال لك أنني أهوى الشعر؟ قلت الممرضات، إن ثرثرتهن لا تنتهي. بدأ عليها الرضا لهذا التفسير وقالت، غريب أن تحب أنت العربي شعرا غير مكتوب بلغتك، لكني مسرورة لهذا، وأرشح لك أحد شعراء البحيرة، وليكن كيتس مثلا. هل تقرأ إليوت؟ لا، إن إليوت مرهق وعسير. يقولون إنه الرجل الذي أخذ الشعر من حياة الناس وضعه على أعلى رف في المكتبة، وبفضله صار الناس يمقطون الشعر ويخافونه. خذ كيتس، فهو شاعر سهل محبب، ولن تضنيك لغته كثيرا. وانتقد ديوانا ناولتني إياه بيدها سوداء الأظافر. سألتها وأنا أخذ الديوان متظاهرا باللهفة، شكرا، سأعيده لك غدا، من الطبيب الذي يتابع حالتك؟ أرثر شيلبي، هل تعرفه؟ ومعه ثلاثة من المختصين بالأمراض الجلدية، لكنهم عاجزون تماما. ثم قالت في تبسط وهي تشير إلى مقعد بجوارها، لماذا أنت متخشب هكذا؟ اجلس، اجلس بحق السماء، لا تخف، إنني لا ألتهم الناس قبل منتصف الليل أبدا. وجلست وبدأنا نثاثر. مطلقة هي في 36 من عمرها، معلمة هاجرت إلى تنزانيا حيث مارست مهنتها 10 سنوات، ثم أصابها الداء الأسود اللعين منذ عام، كان هذا في الوقت الذي انتقلت فيه لتعمل في الكاميرون. كانت تحب مهنتها وأحست أنها قادرة على إعطاء أفضل شيء ممكن في قلب القارة السوداء التي تحتاج إلى كل شيء. وكان مثلها الأعلى هو ألبرت شفايتزر، مثلي تماما، الذي ترك كل شيء كي يعيش في الأحراش يداوي السود ويطارد النمور التي تفترس الماشية. لكن كل شيء انتهى. وبماذا؟ بلدغة من ذبابة تافهة. إن هذا يعلمك درسا لا بأس به. الحياة ذاتها تافهة لا تستحق عناء المحاولة. لم ألومها في ظروفها على هذا التفكير. من السهل أن أطلق الأحكام وأنا سليم معافى قادر على رؤية وجهي في المرآة، وهو ليس جميلا على كل حال، ولكن دون أن أصرخ هلعا. من كان منكم بلا خطيئة فليرجمها بحجر، كذا قال المسيح حين طلبه الفريسيون برجم المرأة الخاطئة. وأنا مفعم بالخطايا، لذا لن أقذف حجرا على إيرين ماكليستر أبدا. وعادت إيرين تسألني: هل تجدني بشعة إلى الحد الذي أرى به نفسي؟ قلت في كياسة: لا أجدك بشعة، لكني أجدك في مرحلة انتقالية، كما يأتي الجنين إلى عالمنا متغضنا قبيحا كقرد صغير. بعد أيام يمتلئ وجهه وتلتمع عيناه ويغدو كائنا جميلا. أنت جنين ينتظر أن ينمو خلال أيام. تبا لك من منافق. ثم صافحتني وقالت وهي تريح ظهرها إلى الوسادة: والآن انصرف، فأنا راغبة في النوم، لكن عدني أنك ستعود إلي من آن لآخر كي نثرثر قليلا. ستحدثني عن نفسك وأحدثك عن نفسي، وأعدك أنني لن أقع في حبك، فالمسوخ ليس من حقها أن تحب. عدني كذلك ألا تذكر حرفا عن المرض ولا عن الطب. قلت: أعدك. وحملت كيتس، يعلم الله ما سأفعل به، وانصرفت مغادرا حجرتها، وكنت أعرف أنني سأعود مرارا. إنها ملكة جمال، قلتها في حماس لكولو، ثم لوحت بكتاب كيتس هاتفا: بل وتحب الشعر، لقد اعتدنا على جمال الوجه وقبح العقل أو العكس، لكني أؤكد لك لم ألق من تملك جمال الوجه والعقل بعد. عزيزي كولو، أنت وغض محظوظ. بدأ عليه حبور صبياني وعاد يسألني: ولم تلمح لها بشيء؟ مستحيل، أنا لست ابن الأمس. قال: وماذا تعمل؟ قلت: إنها مدرسة، أي إنكما تجدحان من نفس الكرمة. إنني أرى قصة حب مذهلة في الطريق، وإنني أرثى لزوجتك البائسة. عاد يسألني كأنما ليطمئن فؤادي: ومما تشكو إذن؟ قلت وأنا أنظر في عينيه لتكون كذبتي فعالة: لا شيء، مجرد انزلاق غضروفي يقتضيها الرقاد في الفراش بضعة أسابيع. قال: مرحى، أي إنها لن تغادر المستشفى قبل وفاتي. قلت: لا أحد سيسمح لك بالموت يا عزيزي، والآن هلما أبدأ في كتابة خطابك لها، وإلا بدأت أنا. كنت غارقا في هذه العواطف الميلودرامية حتى أنني نسيت تماما كل شيء عن الحريق، وقد عادت الذكرى إلي بطريقة قاسية نوعا. الفصل السادس: دائرة الشكوك. كانت التاسعة مساء حين عدت إلى حجرتي، فقد أمضيت بعض الوقت في النادي بالطابق السفلي ألعب الشطرنج مع هندي صمود اسمه إيليا، يعمل في قسم الإشاعة، وشاهدت فيلما سخيفا على جهاز الفيديو من تلك الأفلام التي يطلق فيها الجميع الرصاص على بعضهم إلى أن يموت المخرج برصاصة طائشة. إن إنجا وانديري ليست بالمكان الذي يمكن أن يتنزه الشباب فيه، وعامة تزرع سفاري فيك بذور العزلة والتوحد، حتى إنك تنسى ببطء كيف يبدو العالم الخارجي غير المسقوف. المهم أنني عدت لغرفة في التاسعة مساء، كانت مفتوحة كروما بعد سقوط الفاشية، وهو مشهد مألوف على كل حال، فخادمة الغرف تنسى إغلاق الأبواب من حين لآخر. وقد اعتدت التجاهل هذا الإهمال لأنه لا يوجد لصوص في هذه المدينة على رأي الأديب الكبير جابرييل غارسيا ماركيز، لكن رائحة الشياط هذه. وهرعت أفتح الباب لأجد الدخان يملأ المكان، لكنه لم يكن خاليا. كانت هناك فوضى عامة، حوالي 3 أو 4 رجال يقفون، وقد حمل 2 منهم دلوين فارغين. كانت المياه تغطي الأرضية، وقد صار المشهد مرعبا. هو مزيج من الورق المبتل والرماد والماء. لقد احترق الفراش تقريبا وتفحم نصف المكتب، وجدت أوراقي قد صارت رمادا، بل إن وهذا ما أثار جنوني، نصف صورة أمي التي أضعها على المكتب قد احترقت، صورة الحجة الطيبة التي لا تكف عن الدعاء لي في مصر، لا سيما ويتعد قهوتها اليومية، ورائحة الحبهان أو الهيل كما يسمونه أخواننا العرب تفوح من ثيابها وأنفاسها. يا للجنون، ماذا حدث؟ وتجاوزت الواقفين فانزلقت قدماي في الماء وسقطت على مؤخرتي وسط الرماد المبتل. كنت أتكلم وأصرخ بالعربية. لقد احترق جزء من الخزانة، وأدركت أن أكثر ثيابي قد احترق منها كم أو أفسدها ثقب قبيح. كنت أطلق اللعنات بالعربية، ولم أكن في حالة تسمح لي بتذكر أن لغة الإنسان الحقيقية هي اللغة التي يلعن بها حين يغتاظ، وبالتأكيد لم أكن في حالة تسمح لي بتذكر تصاريف الأفعال الفرنسية أو إلحاق حرف S بالفعل المضارع للمفرد الغائب في الإنجليزية. وأخيرا بدأت أميز الواقفين. كان أكثرهم من العمال في سفاري، وسألتهم وأنا أتحقق من الخسائر بنفسي: ماذا حدث؟ حريق في غرفتك، لقد رأى أحدهم الدخان واضطررنا إلى الدخول دون استئذان. سألني أحدهم: أترك نسيت لفافة طبق مشتعلة؟ لم أرد عليه لأنني وجدت ما كنت أبحث عنه جوار الفراش. قرص الساعة إياه وإن تفحم تماما، لكن ماكينة الساعة نفسها كانت بحالة تسمح بتعرفها. إنه ذات الأسلوب ذات الفاعل. وسمعت صوت خطوات ثقيلة، وشممت رائحة العطر الدسم الثقيل يشق طريقه في خيلاء بين سحب الدخان. كان هذا هو موزينجا ضابط الأمن الإفريقي، وقد دخل الغرفة ويداه في جيب بذلتي، وراح يتفقد المكان مقطبا مهموما. فقلت له: ها أنت ذا ترى مشتبه رقم واحد لديك، لقد دمروا كل مقتنياتي ورباه. وهرعت إلى درج المكتب ففتحته بمفتاحي. كانت هناك رزمة من الدولارات، 1300 دولار على وجه التحديد في الدرج المغلق، ولم أحتاج إلى تدقيق كثير كي أعرف أنها احترقت تقريبا. النقود التي كنت سأرسلها إلى مصر غدا. لم أجد كلمات أكثر أقولها، فانحنيت على المكتب المحترق أبكي كمدا. قال موزينجا بصوته الغليظ: أرى أن السعيها ها هنا. قلت: هل عندك شك في وجودها؟ قال ويتفحص بقاياها بين أناملها: هل كنت قد أغلقت الغرفة بمفتاحك؟ قلت: هذا لا قيمة له، ففيما أعلم يستطيع كل مخلوق في سفاري أن يفتح هذه الغرفة في أي وقت يريد وبأي مفتاح. إن هذه الأقفال يمكن فتحها بذيل سحلية لو أردت. قال ويصل جولته: الواقع يا دكتور عظيم أنك ما زلت مشتبه رقم واحد لدي. قلت: هذا يدل على ذكاء خارق. واصل: بالعكس، هناك احتمالان. الأول هو أنك تعمدت إشعال النار في غرفتك لإبعاد الشبهات عنك، وهذا حين شعرت بحلقة الشكوك تضيق حولك. الثاني هو أنك احتفظت في حجرتك بواحدة من هذه القنابل الزمنية البدائية، كما يحدث دائما وقع خطأ ما واشتعلت القنبلة وهي تحت فراشك حيث لا يجب أن تشتعل. قلت له متملكا أعصابي: هل انتهيت؟ مؤقتا. إذن أخرج من غرفتي حالا. اتجه للباب وهو يقول بتودة: حسن، لكن تذكر أنها ليست غرفتك الآن، إنها مسرح جريمة، وبالتالي لم تعد من حقك. وغادر الغرفة. وقفت وحدي وسط هذه الفوضى أفكر. يا للكارثة، الحق أن موقفي سيء للغاية، ويزاد سوءا في كل دقيقة ما لم أجد حلا ما. وخرجت من الغرفة باحثا عن بسام في غرفتي التي تبعد عن غرفتي مسافة غرفتين أو ثلاث، وقلت لنفسي إنه بالتأكيد أصم أو نائم كالموتى ما دام لم يسمع كل هذه الضوضاء. وكنت محقا، فقد وضع نفسه في حالة أقرب إلى الصمم بتلك الموسيقى الصاخبة التي أدارها على جهاز الهاي فاي الذي يفخر به. نسيت أن أقول ها هنا أن بسام مولع بالسماع، وأنا أقول السماع وليس الموسيقى لأجعل الفارق واضحا. فأنا قد قبلت كثيرين من هؤلاء الذين لا تشعر بحبهم للموسيقى قدر افتتانهم بدرجة نقاء الصوت ووضوحه. إنهم منبهرون بتكنولوجيا الصوت حقا، لكنهم لا يهتمون بما يقول هذا الصوت. قرعت الباب بأطراف الأربعة حتى استجاب وفتح لي الباب، ومعه خرجت ألعن ضوضاء سمعتها في حياتي. كانت أغنية من أغاني الراي الجزائرية، لكني لم أميز حرفا منها لعلو الصوت. تهلل وجهه وصرخ كأي أسمعه: مرحبا يا علاء، تفضل، إن برنادت هنا. برنادت هنا؟ ودخلت الغرفة لأجد برنادت حسنائي الكندية الرقيقة جالسة على الأرض تتمايل مع إيقاع الموسيقى الصاخبة في حركات أشبه بتفئير المجاذيب في الموالد عندنا. وكانت في يدها اليمنى علبة مياه غازية، واليسرى تلوح بها في الهواء في هيام كامل. فما أن رأتني حتى تحركت شفتاها بحروف هاي التي لم أسمعها، وقطبت جبينها بأسلوبنا الذي نسميه تشنيكة. كنت أعرف أن تقليدنا غير سرية في سفاري، حيث يمكن أن تزور الفتاة في غرفته والعكس. وأعرف أن بسام نقي الطرف، لا يهمه سوى مستقبله الطبي، لكني شعرت ببحة في حلقي وبتنميل في أطرافي، وللحظة شعرت بأنني رجل صعيدي حار الدماء يوشك على صفع برنادت على وجهها صائحا بالحمية المناسبة. فجرة، لكني تملكت نفسي طبعا وصحت في أذن بسام بالفصحى، طبعا المفترض أن هذا مستشفى لا مسبك حديد. صح بنفس الدرجة، لا أسمع حرفا، أن برنادت تحب موسيقى الراي كثيرا، وهذه موسيقى لا تسمع إلا بهذا الارتفاع. هل تحب ديدي؟ رفعت يدي محيا برنادت، ثم جذبته جذبا خارج الغرفة وأغلقت الباب، ثم سألته: ماذا تفعل هذه هنا؟ قلت: برنادت، لا أدري، لقد جاءت غرفتي منذ ساعتين، قالت إنها تشعر بوحدة وترغب في سماع ما لدي من أقراص ليزر. قلت: لكنها لم تأتي هنا قط. قال: هذا السؤال يوجه لها لا لي، على كل حال لم أعرف أنك وضعت بطاقتك عليها. صعد الدم إلى رأسي، من الواضح أن غيرتي بدت واضحة للعيان، لهذا هززت رأسي وأثرت الانصراف. صح في أثري، لما لا تمضي الأمسية معنا؟ سنستمع إلى ديدي بعد هذه الأغنية. قلت دون أن أنظر للوراء: لقد احترقت غرفتي، لهذا لا أجد في نفسي مزاجا لسماع أي شيء سوى الرعود. ورحت وأنا أنتظر مقابلة المدير أتساءل عن البائس الذي بدأت يومي برؤية وجهه. الحق أنه كان يوما أطول من اللازم وأسوأ من اللازم، يبدأ بهلجة وعينة البصاق وينتصف بكيتس وما بعد الكلازار، وانتهي بحريق في غرفتي وبرنادت في غرفة بسام. لم يحدث شيء أنا أعرف، لكنه سيحدث بالتأكيد، إن بسام وسيم حقا كحصان عربي نبيل، وثقافته الفرنسية الفرنكوفونية تناسب برنادت، فعلامهما واحد. ثم إنها ما كانت لتزور غرفته ما لم يكن قد راق له. ودخلت غرفة البروفيسور بارتليه الذي لا يغادر مكتبه أبدا كما أعتقد، لأجلس أمام قدح من القهوة المركزة طلبه لي. قال لي وهو يضع سماعة الهاتف: 3 حرائق في يومين، إن هذا لكثير، لقد فرغ رجال الشرطة من إجراء التحقيق، لكني أثق بموزينجا، فهو يملك غريزة كلاب الصيد ويعرف متى يقفو أثرا. وتنهد وقال: يمكنك الانتقال إلى غرفة في طابق آخر، وسنصف لك مبلغا يمكنك من شراء ثياب جديدة. بالطبع سنحسمهم من راتبك على أقساط. قلت: هذا كرم مبالغ فيه. ثم إنه مال لينظر في عيني من مسافة أدنى وسألني: ماذا قال لك موزينجا؟ قلت محنقا: إن الأحمق يحسب نفسه في أحد حلقات كولومبو، لا يوجد لديه سوى مشتبه واحد يقضي الحلقة كلها ومحاولا إحكام الحصار حوله، وهو مخطئ في هذا، بل نحن في إحدى روايات من فعلها، هناك الكثير من المشتبه فيهم، لكن الجاني يتضح في آخر صفحة. قال ويلوك بعض الحلوى تناولها من علبة على مكتبه: هل تحب الكراميل؟ لا؟ ليكن. إلا أن الجاني في روايات من فعلها يكون دائما آخر من يدور حوله الاشتباه. قلت في وقاحة لم أتعمدها: نعم، مثل موزينجا أو مثلك يا سيدي. ضحك كثيرا وترجرج بطنه العملاق مع كل ضحكة، ثم قال: لكننا لا نملك الدافع. قلت: لا يوجد دافع عند مجانين إشعال الحرائق، ألم يقل موزينجا ذلك؟ قال وقد استعاد جديته: ليكن عمليني علاء، إن ضلتنا هو ذلك الشخص الذي، فتح أصابع يده المكتنزة ليعد عليه: 1، يملك خبرة بسيطة في الاختراع، 2، يستطيع فتح غرفة عمليات رقم 9، 3، يعرف أن فريق المعمل سيغادر المكان لحضور اجتماع عاجل في 10 صباحا، 4، يستطيع فتح غرفتك دون مشكلات، أضفت أنا وقد راق لي منطقه، 5، والذي يهم تدميري بشكل خاص عن طريق حرقي أو طردي، ثم أضفت بعد تفكير، 6، والذي يعرف أن موزينجا قبله. قال وقد بدأ مستريحا لهذا: لو وجدنا ذلك الشخص نكون قد وجدنا رجلنا. قلت: إذا كان هناك اجتماع لفريق المعمل في 10 صباحا. قال: كان اجتماعا قصيرا بصدد عينات الإيدز، وقد تمت الدعوة له بمكبرات الصوت كذابنا. قلت: إذا كان بوسع الجميع سمع الدعوة لكني لم أسمعها. قال: لأنك كنت غارقا حتى أذنيك في مذارع البول والبراز والبصاق، مما لم يترك لك فرصة للتركيز. ثم عاد يسألني في شرود، معنى هذا أن دائرة الاشتباه واسعة جدا، لكني أريد أن أعرف أكثر عن أعدائك، من هم؟ فكرت برهة ثم قلت وأنا أرشف القهوة: هذا يعيد إبراهام ليفي إلى دائرة الاشتباه. هز رأسه نفيًا الفكرة وقال بإصرار: إن علاقتكما كانت وستظل سيئة، لكن لم يستجد عليها شيء يبرر لجوء للحرائق بعد كل هذه الأعوام، ثم إن إبراهام كان في عيادة أمراض العيون طيلة النهار لم يغادرها. تذكرت هنا ما قاله بسام: لقد كان بسام مع الإسرائيلي طيلة النهار وقضى ألعن ساعات حياته، هذه حجة غياب لا بأس بها. ويمكن بسهولة إثبات أن ليفي لم يجد الوقت الكافي ليغادر العيادة كي يشعل النار في المعمل ثم يعود. سألت المدير وأنا أضع القدح على المنضدة: من هي الممرضة التي تملك مفتاح غرفة العمليات رقم 9؟ قال وهو يتأمل الأوراق أمامه: لقد تحرينا عن ذلك، إنها سيلفيا الكندية، رفيقة غرفة مع دكتور برنادت، فكلتهما كنديتان. رفعت رأسي حائرا، إن اسم برنادت يتردد أكثر من اللازم هذه الأيام. الفصل السابع: هل أنت؟ تصارعت الكلمات على لساني. كنت أصخر دوما في صغري من عبارة صراع العاطفة الواجب التي تتكرر في الأفلام العربية القديمة من عهد توجو مزراحي، لكني لا أجد كلمة أفضل تعبر عما يصطرع بداخلي الآن. سأكون صريحا ها هنا، ربما كنت سأظل صامتا في ظروف أخرى، لكني وقد شعرت بنوع من الغدر من طرف برنادت كنت أشد استعدادا للكلام، للانتقام، ولم أرتب فيها حقا، لكني أعترف أردت أن أذيقها بعضا من المتاعب التي أشعر بها وبعضا من الألم، وبدأت أتكلم بصوت بطيء وعيناي لا تفرقان قدح القهوة. برنادت يا سيدي المدير تملك صفات تؤهلها كي تكون مشتبها فيه ممتازا، أعرف أنها ثابتة الجنان، أعرف أنها مستقرة نفسيا، لكن مجنون الحرائق يبدو للناس دائما هادئا رزينا. برنادت يا سيدي المدير ظهرت في كل مسارح الحرائق دون تبرير واضح، برنادت في مسرح العمليات ولا يوجد سبب لذلك ولا تفسير، 2 برنادت في المعمل وتقول أنها جاءت لفحص بعض عينات سرطان الدم. لو كانت هي الشبح الذي فر حين رآني، فإن أبرح حيلة للاختفاء هي أن تعود للمعمل متظاهرة بأنها جاءت لغرض ما. 3 برنادت على بعد غرفتين من غرفتي، لم تأتي هنا قط، وفجأة تجيء لتقرع باب صديق التونسي وتقول أنها راغبة في سماع الموسيقى، لماذا هذه الليلة بالذات؟ 4 برنادت تعيش في غرفة واحدة مع الممرضة الكندية التي تملك مفتاح الغرفة رقم 9، من السهل عليها دوما أن تصطنع لنفسها مفتاحا أو تسرق المفتاح الأصلي. 5 برنادت تتحدث عن النار بانبهار. أنا أحب النار حقا وأراها كائنا فاتنا، الزهرة الحمراء المسحورة التي تحيل الأحياء إلى رماد. أنا فقط أجد الشعر في أشياء غير معتادة، بالتأكيد كان كلامي سيختلف لو كانت هناك جثث متفحمة في القصة. قليلون هم الذين لا تفتنهم النيران، خاصة إذا ما كانوا مطمئنين على حياتهم وأملاكهم. كان المدير يصغى لكلامي وقبض الاهتمام على وجهه البدين، وحين شعر بأنني قلت جل ما لدي عاد يسألني: وهل لديها أسباب لتكرهك؟ قلت: بالعكس، لكن لا منطق لدى مجنون الحرائق كما تعلم. وهل لديها مفتاح غرفتك؟ قلت: كل غرف الأطباء المقيمين تفتح بمفاتيح بعضها، أي أن ذيل سحلية أصلح لفتح الأقفال. ابتسم للتشبيه ثم عاد يسألني: هل تملك خبر في الاختراعات؟ قلت: لا أعتقد، إنها عاجزة عن إعادة منفاخ جهاز الضغط إلى موضعه لو سقط منها، لكن جهاز إشعال الحرائق هذا بسيط جدا، ولعلها قرأت فكرته في مجلة ما. راح يخط بقلمي على الورق كلمات ما، ثم راح يحيطها بحلقات مفرغة لا نهاية لها، وفي النهاية قال لي: إن برنادت من خيرة أطبائنا، وسيكون من العسير أن أوجه لها اتهاما صريحا. صحت في غيظ، وأنا إن هذه الغوريلا ذات البذلة لا تكف عن توجيه الاتهامات الصريحة لي طيلة اليوم. قالت شاردة الذهن: أنت رجل، يمكنك تحمل هذا، أما هي فلسوف تنفجر بكاء ثم تستقيل بعد 10 دقائق من اتهامها. لا أدري ما إذا كنت قد قرأت قصة الآنسة لتشيكوف، إنها تحكي عن معلمة ريفية حساسة استقالت من عملها لمجرد أن هناك اتهاما بالسرقة يحوم حول زملائها. برنادت من هذا الطراز وستتصرف بذات الأسلوب. قلت: والحل؟ قال: الحل هو مزيد من المراقبة وعملية تفتيش لغرفتها غدا في أثناء انهماكها في عيادة الأطفال. ثم هز رأسه دون أن يرفع عينيه إلى وجهي. يمكنك الانصراف، فقد كان يومك شاقا. قبل ميتا ماو واطلب منه مفتاح غرفتك الجديدة. قلت: وماذا سألبس في أثناء النوم؟ لقد احترقت مناماتي في ال... قال في نفاد صبر: نم عاري الجدع يا أخي، تصرف كأبطال الأفلام الأمريكية مرة واحدة في حياتك. ليكن، لكني سأموت بالتهاب رئوي بعد أسبوع من الآن. المشكلة في أنجوانديري هي أن الصباح حار كجهنم والليل بارد كالقطب الشمالي، كعصر الجليد. في الثانية صباحا اضطررت إلى ارتداء كل ثيابي مرة واحدة والنوم بها. حقا لم يمت جاري كوبر وجون واين بالالتهاب الرئوي. وفي الصباح كان لدي جدول أعمال لا بأس به، علي أن أنضم إلى برنادت في عيادة الأطفال. كان سروري بالغا، لكن تأنيب الضمير كان بالغا كذلك، خاصة حين حيتني مقطبة جبينها بأسلوب التشنيك إياها الذي نعرفه في مصر وقالت هاي، ثم أعادت وضع السماعة في أذنيها وعادت تنصت إلى صدر الطفل الذي كان يصرخ كانما هو في الجحيم. تأنيب ضمير، لقد قمت بواجبي وكان على ضميري أن يخرس تماما، وهذا غريب حقا. لو لم أتكلم أمام المدير لأنبني ضميري، وبعد أن تكلمت أنبني ضميري كذلك ولم يمنحني لحظة راحة. يا له من ضمير متعنت سخيف، كأنه زوجة مزعجة ترى أن زوجها مخطئ في أي لحظة تراها فيها. هنا سمعت برنادة تناديني في رقة وسط صراخ الطفل: إيه علاء، تعال اسمع هذا. دسست سماعتي في أذني والحقت بها وألصقت جرس السماعة بصدر القرد الصغير العاري، وعالية جدا بفعل السماعة. قال لا في غيظ: مستحيل سماع حرف، إن هذا الشيء يصرخ كجيش من الشياطين. ابتسمت وقالت في مرح: ثمت لحظة ما بين صرخة وأخرى، لحظة شهيق قصيرة، يمكنك أن تسمع فيها ما أعني. لكني لم أستطع سماع شيء. لقد كان هذا الطفل قادرا على الصراخ لمدة 10 ساعات متواصلة دون ثانية شهيق، كأن جهازه التنفسي لا تطلب الشهيق أساسا، وظل يبكي. قال برنادت وهي تعيد الرضيع لأمه: لقد كان صوت احتكاك في الغشاء البلوري، وهو ما يشي بوجود التهاب رئوي بسيط في هذا الموضع. للأسف أنت لم تتمكن من سماعه. في نفاد صبر قلت لها وأنا أرمق الرضيع في غل: أنا لا أحاول ادعاء شيء برنادت، الحقيقة هي أنني أحب الجراحة ولا شيء سواها، ولا أتمتع بذرة حب للطب الباطني. قالت: على الأقل حاول أن تكون مفيدا لي ما دمت ها هنا. وهكذا مرت الساعات، لكني لم أكف عن تصور عملية تفتيش حجرتها الآن. إن قدمي موزينجا الغليظتين تخطوان بتأدة فوق المكت الوردي الذي طالما افتخرت به برنادت. ترى ماذا سيجد؟ عند الواحدة ظهرا دوت الصفارة إياها، ثم سمعنا صوت المذيعة إياها يردد بالفرنسية: دكتور برنادت جونز، تتوجه فورا إلى مكتب المدير. قالت في ملل وهي تنزع السماعة عن عنقها وتضعها على المكتب: أوف، ثمت كارثة ما. هل توليت فحص هذه الحالة ريثما أرى ما ينتظرني؟ للحظة شعرت بحاجة ملحة للاعتراف أو لأصر على الذهاب معها، لكني أحجمت، لا أريد أن تتناثر كلمة ما عن كوني صاحب الشكوك فيها. قلت لها وأنا أضع السماعة في أذني: اذهبي إذن واطمئني. وشعرت بالضبط بشعوري يوم لم أجد اسمي في قائمة الناجحين في الثانوية العامة، الشعور بأنني واهن ضعيف وأنني أتنفس بعسر وأنني موشك على فقدان الوعي. قلت لنفسي: علاء يا صديقي، أنت أكثر جبنا مما تصورت، ها أنت ذا لا تجرؤ على مواجهة مسؤولية ما قلت للمدير، ها أنت ذا تلعب دور الثعبان الواشي الذي ينثر سمه دون أن يواجه أحد، ها أنت ذا تؤذي هذه الفتاة ثم تجلس معها تتعلم على يديها وتمزح متظاهرا بأن شيئا لم يكن. يجب أن تقرر يا علاء، هل ترك قمت بوشاية حقيرة أم ترك قمت بعمل إيجابي لصالح المستشفى ومن فيها؟ إن كانت الأخيرة فعلما تتكتم ولا تواجه الأمور بشجاعة، علما هذا التخاذل والضعف. لو كان ما فعلت صوابا فلتفخر به، ولو كان خطأ فلتعلن ذلك سائلا المغفرة. صراع، هذا هو أدق وصف لما كنت أشعر به. وإن هي إلا دقائق حتى حدثت الكارثة، دكتور علاء عبد العظيم يتوجه فورا إلى مكتب المدير. دوى الصوت الموسيقي فارتجف قلبي. إن بارتليه عليه اللعنة لم يستطع أن يخرس، وهو ذا يريدني في مكتبه لإجراء نوع من المواجهة. يريد أن تسمع برنادت شكوكي من فمي. تبا، لماذا لا تنشق الأرض وتبتلعنا حين نتمنى ذلك؟ لماذا لا نملك القدرة على التلاشي؟ وتوجهت كالمحكوم عليه بالإعدام إلى مكتب المدير. فما أن دخلت حتى وجدت ذلك الحشد من الأشخاص المهمين الذي أكد لي أن الأمر خطير، ثم رائحة العطر الدسم إياها. كانت برنادت جالسة على مقعد وقد أغرقت في البكاء وشعرها يغطي عينيها. فما أن رأتني حتى صحت في لهفة: تعال يا علاء وقل شيئا لهؤلاء المخابيل. الحمد لله ما زال سري مصونا. سألتها دون حماس: ماذا حدث؟ قال موزينجا وهو واقف بجوارها بصوته الغليظ: أعتقد أنك تعرف هذه الأشياء دكتور علاء. قالها وأشار إلى علبة على مكتب المدير، علبة في حجم صندوق الأحذية ملأ بأشياء لم أتبينها في البدء. فلما دنوت أدركت أنها ماكينات ساعات من التي تعمل بالبطاريات الجافة، عدد هائل منها والحق يقال، لكني ما زلت لا أفهم. قال موزينجا ويفوح بالعطر تعبيرا عن حماسه: هذه الأشياء وجدناها تحت فراش الآنسة، وأعتقد أنك تذكرها جيدا لأنك وجدت مثلها في المعمل أمس. نظرت إلى عينيه الصفراوين، ونظرت إلى العلبة، ونظرت إلى برنادت. فعلت كل هذا بغباء حقيقي. الفصل الثامن. إلا إن نجاني في روايات من فعلها يكون دائما آخر من يدور حوله الاشتباه. هل تحب الكراميل؟ هل تحب ديدي؟ لم أشأ في البدء إظهار عدم تصديقي، لأن هذا سيدفع المدير إلى أن يذكرني بحديث البارحة. لهذا اخترت كلماتي بعناية وتوجهت بلهجة لائمة إلى برنادت: حقا أنت يا برنادت؟ هتفت بدموع جامدة في عينيها: وهل تصدق ذلك؟ قلت: وهذه الأشياء؟ قالت: سألهم عنها، فهم من دسها لي في حجرتي. سألها موزينجا في هدوء: معنى هذا أنك لا تملكين أي فكرة عن هذه الأجهزة؟ قالت: بالتأكيد. سد الصمت برهة، ثم تكلم المدير. كان في العادة يفتقر إلى الحزم، لكنه في هذه المرة كان قد اكتسب جدية بحكم الموقف، ولم يكن بوسعه أن يتساهل أو يغفر، خاصة أمام كل هؤلاء ومع كل العطر الدسم الذي يضعه موزينجا. قال في تأدة دون أن ينهض عن مكتبه: إن لدكتور برنادت أيادي بيضاء على سفاري، وتقديرا لهذا كله لن أجري تحقيقا أو أبلغ الشرطة الكاميرونية، لكني أتوقع منها استقالة خلال 3 ساعات من الآن. هنا فقدت حذري وصحت: لكن هذا ظلم، برنادت لن تفعل هذا. نظر لي نظرة طويلة ذات معنى، كأنه يقول لي: أيها الكاذب المنافق. ثم قال في تأدة: أنا لا أريد أن أفتح مواضيع تثير الحرج يا دكتور علاء، لهذا أوصيك صادقا أن تلتزم الصمت، وعلى كل حال أنت لا تتولى إدارة هذه الوحدة، أنا أفعل. ثم نظر إلى أورقي وغمغم: انصراف. ونهضت برنادت جريحة الروح، لكنها احتفظت بكبريائها، فلم تفكر لحظة في أن تتوسل. بجرة قلم انتهت 6 أعوام من عمرها كانت فيها من أنشط وأكفأ أطباء سفاري، لكنها لم تتوسل. وخطر لي هنا مدى فظاعة أن تكون بريئة، عندها تكون المصيبة قد هبطت عليها من سماء صافية. منذ ساعة كانت تضحك وتمرح في عيادة الأطفال، والآن هي مطرودة مطعونة في شرفها وسلامة عقلها. لو كانت مظلومة فبئس الظلم. دكتور علاء، قالها المدير إذ هممت بالانصراف فاستدرت متسائلا فأردف: هل يمكنك استكمال العمل في عيادة الأطفال؟ قلت: لست أفضل من يفعل ذلك، لكني سأحاول يا سيدي. وانصرفت بدوري كاسف البال. توجهت إلى عنابر الإيدز لأرى كولو. كنت في حاجة شديدة إلى شيء واحد، شيء واحد يجعلني أحب نفسي وأحترمها، وكان كولو يصلح. وجدته في الفراش جالسا، ذقنه حليقة وعيناه تلتمعان في وجهه الهزيل، وكان على ركبتيه بلوك نوت وبين أصابعه الزرقاء الأظافر قلم أخضر. وأدركت أنه يكتب خطابا آخر لإيرين. كانت الشمس تدخل من النافذة وتفترش سريره في دلال وكسل، ولأول مرة شعرت بأن الرجل وجد هدفا لحياته. لقد كفى عن التدخين سرا، وتقول الممرضة إنه لم يبكي أمس. سألته أن أتأمل خارطة العلامات الحيوية: هل الخطابات على ما يرام؟ جدا، أنني أكتب 3 خطابات يوميا وهي ترد علي ب3 أخرى. قلت يا للهول وصفرت بفمي، أليس الكلام في الهاتف أسهل؟ قال في الشرود هائم: بالعكس، لا شيء كالكتابة يقودك مباشرة إلى الروح. إن الصوت قد يكذب وقد يحبط الخيال، لكن الكتابة تفتح عالما براقا هائلا من السحر والرومانسية. فكرت في وجه إيرين متآكل وصوتها المبحوح وقلت لنفسي إنه لا شيء كالكتابة يداري القبح والواقع القاسي فعلا. لا بأس بما قمت به، لا بأس أبدا. سيموت كول ذات ليلة، ربما بسرطان كابوزي أو انثقاب القولون أو بالتهاب في المخ، لكنه سيموت سعيدا. وصعدت إلى الغرفة 310 لأرى إيرين ماكلستر. كنت أحمل في يدي ديوان كيتس إياه، فما أن رأتني حتى هتفت في مرح: هل قرأته كله في ليلة واحدة؟ بالطبع لم أكن قد فتحت الديوان أصلا، لكنني قلت كاذبا: بالطبع، إن الشعر لا يقرأ لكنه يتسرب إلى الروح مباشرة. قالت: هل أحببت وعاء الريحان؟ وما رأيك في ليلة سانت إيجنز؟ كنت أعرف هذه الكمائن الثقافية، مثلما تسأل الفتاة خطيبها عما إذا كان يحب السيمفونية العاشرة لبيتهوفن، فيجبها كالثور إنه يحبها. عندئذ تعلم في انتصار أن بيتهوفن لم يكتب سوى 9 سيمفونيات، فمن أدراني أن في ديوان كيتس قصيدتين بهذين الاسمين. لذا أثرت ردود المحايدة: أنا لا أذكر أسماء القصائد لكني أحببتها كلها. قالت: هذه المرة سأختار لك ديوانا لشيلي. سألتها بحذر محاولا جعلها تثرثر أكثر: هل هوايتك الوحيدة هي القراءة؟ ألا تكتبين أحيانا؟ قالت: خطابات لا أكثر، أحيانا أراسل المرضى الآخرين. بحذر أكثر سألتها: في الغرف المجاورة؟ ابتسمت ابتسامة ذات معنى وسألتني بدورها: قل لي، هل تعرف نزيل الغرفة التي تقع تحت هذه؟ قلت: بالتأكيد، إنه رجل وسيم راقي الذوق. قالت: مما يشكو إن ممرضات يرفضن إفشاء هذه الأسرار. أخذت شهيقا عميقا وقلت وأنا أنظر في عينيها: إنه مصاب بانزلاق غضروفي يرغمه على الرقاد في الفراش لفترة طويلة جدا، لكنه سيكون أفضل حالا. قالت على الفور: لا أريد أن يراني أبدا. قلت: في الغالب ستشفين تماما قبل أن يقف هو على قدميه. ثم عدت أسألها: لم أفهم بعد سر عجزك عن المشي. قالت: لم يجد الأطباء لذلك سببا، يقولون أنه عجز نفسي أحاول به أن أفر من مواجهة العالم بهذا الوجه. قلت: إنك تعقدين الأمور. ومدت يدي إلى كتاب شيلي عازما على أن أقرأ اسم قصيدة أو اثنتين كي أجتاز امتحان الغد بأمان، وودعتها وانصرفت. للمرة الأولى في حياتي أطرق باب غرفة برنارد. ادخل، دوى صوتها، ففتحت الباب متوجسا. كانت واقفة أمام الفراش وأمامها 4 حقائب مفتوحة راحت تدس متعلقاتها فيها، فما أن رأتني حتى شهقت من أنفها لتمنع دمعة من أن تسيل عبره. قالت: هذا أنت يا علاء، تفضل. سألتها بصوت مبحوح: بهذه السرعة؟ قالت: إنني أرجو أن أكون في مونتريال بعد غد، لقد قدمت استقالتي منذ ساعة للبروفيسور بارتليه وقبلها. برنادت: لا ترحلي، إنني. وانفجرت في البكاء كطفلة ضل طريقها إلى بيتها. لم أدري قط أنني أملك كل هذه الدموع، وأنني يمكن أن أجرؤ على البكاء أمام فتاة. ولحسن الحظ ضاعت كلمة أحبك بجنون وسط العبرات فلم تسمعها هي. كانت هناك بجواري تجفف دموعي بملاءة وتقول كلاما فارغا كثيرا عن تقديرها لي وشعورها بالراحة حين تعمل معي. وسط كل هذا البكاء وجدت كلمة واحدة في حلقي: بسام. ماذا؟ قلت: لماذا زرت غرفته أمس؟ قالت في هدوء وهي تعيد الملاءة إلى مكانها: كنت أشعر بالوحدة، طرقت بابك أولا فلم أجدك، وكان الباب مصادا، لهذا قرعت بابه. لم تكن هناك أي صديقة لي في تلك الساعة، وقد سئمت الكافيتيريا. قلت: حقا؟ أي أنك جئت باحثة عني أولا؟ قالت: طبعا، لست الصديق الأقدم. وأردفت بعد قليل: ثم أنني سئمت تلك الإنجليزية اللعيمة إيرين. نظرت لها مجدوها ثم سألتها: تعرفين إيرين؟ ومن لا يعرفها؟ إنها تهوى إثارة شفقة الناس وتجعل من مشكلتها مشكلة الآخرين دوما. لقد اعتدت زيارتها ساعة في كل يوم، ثم لاحظت أنها تحاول امتصاص وجودي ذاته. ثم أردفت وهي تواصل إعداد حقائبها: لديها جيش كامل من الخدم المتطوعين، ممرضة تحمل خطاباتها، وطبيبة تأتيها بالورق، وعاملة تجلب لها خلسة ما لا يسمح به المستشفى، والجميع يعمل بوازع الشفقة. ثم سألتني في سخرية مريرة: يبدو أنك صرت من حريمها أنت الآخر. قلت: ربما. وفي النهاية لخصت برنارد موقفها في كلمات بسيطة: أنا لم أفعل شيئا، إنهم يتهمونني بشيء لا أدرك تفاصيله، لكنه مشين، وكل ما أعرفه هو أنني ضحية ألعوبة قذرة، إن الأدلة في حقي دامغة ولا سبيل للدفاع. لهذا أعلم في كبرياء أنني لا أرغب في المهاترات، سأرحل وأنا أحتقر كل هؤلاء كملكة ذاهبة إلى المقصلة ويطرمق تهليل الرعاع في تعال. هذا هو انتصاري الوحيد على سفاري. ثم أضافت وهي تنظر في عيني مناشدة: حين تغادر هذه الغرفة لا تقل أحد أنك رأيت دمعة في عيني، فهذا سيهدم شعوري بالنصر. قلت بصوت مبحوح كأنني سحلية مذبوحة: لم أرى دموعا ها هنا سوى دموعي. قالت: ثق بأنني لن أفضح سرك هذا. وجاء المساء وكنت في حجرتي الجديدة أحاول كتابة خطاب لأمي، لكني لم أستطع، فمزاجي المعتل جعلني أكتب أسوأ خطاب كتبته في حياتي، وكان لابد من تمزيقه. خيل إلي أنني أسمع صراخا، بعد ثواني تأكدت من أنني لا أتخيل. كان هناك من يصرخ في الجناح الآخر الواقع في الضلع الطويل من حرف إل، أي بعبارة أخرى عند عنابر مرضى الإيدز. الفصل التاسع: من فعلها حقا؟ النار، النار تسمعها بالإنجليزية، بالفرنسية، بالبنتويد تسمعها بغريزتك. تهرع كالمحموم إلى هناك، لحسن الحظ أنك تنام بثيابك الكاملة لأنك لم تبتعد منام بعد، وترى الدخان يخرج من غرفة ما، وألسنة اللهب تندلع من الباب، وبصعوبة تصدق أن هذه غرفة، غرفة كولو المدرس. خمسة رجال يقفون على الباب يتصايحون لكنهم لا يجسرون على الدخول، وبعسر تصدق حقيقة أن كولو يحترق في هذه اللحظات. عندها تفقد أعصابك، تفقدها إلى حد الحماقة. تصرخ في أحد الرجال كي يسكب عليك ماء الدلو الذي يحمله، ثم تصرخ في رجل آخر كي يفتح الصمام مطفاة الحريق في وجهك. تغمض عينيك بينما السائل الرغوي يغرق وجهك وجسدك. أعرف أنهم في الأفلام يستعملون بطانية، لكني لم أدر قط ما يفعلون بها، كما أنني بعد كل هذه الدراسة الطبية لم أفهم لماذا يغلون الماء عند الولادة في الأفلام. إن هناك أشياء بلا تفسير في هذا العالم. وتخترق صحب الدخان الكثيفة على الباب. لم يكن الأمر عسيرا بالداخل، فاللهب مشتعل في الفراش والبساط، لكنه لم يتحول بعد إلى جدار يستحيل اختراقه. ثم الجسد على الفراش. ولا تخف، أنت لن تموت بالنار. تذكر أن من يموتون في الحرائق يموتون بالصدمة العصبية أو الاختناق أو الأجسام الساقطة فوق الرأس. انحني على الأرض، استنشق بعض الهواء النقي الذي يحاول دائما أن يظل في مستوى مخفض، ثم انهض وحاول أن تحمل الجسد الذي على الفراش بعيدا بعيدا بعيدا. أين ذهب هذا الباب؟ أين؟ أخيرا أنت بالخارج، الهواء النقي نوعا. بصعوبة تدرك أن النار قد أمسكت بلحيتك، وأن الواقفين يضربون على ظهرك محاولين إطفاء جذوات عدة. تريح كولو على الأرض وتتأمل وجهه الأسود الضامر، وتدرك أن السر الإلهي، الشيء الغامض الذي يجعل هذا اللحم يفكر ويتحرك، هذا السر قد ترك الجسد ورحل. لم يعد كولو سوى قطعة من اللحم الرخو، لكن شبح ابتسامته ما زال على شفتيه، ولم يكن هناك أثر للحروق في أي جزء من جسده. وتسمع ممرضة تقول بصوتك الصراخ: مات في أثناء نومه، خنقته الغازات وهو تحت تأثير القرص المنوم. حسنا، على الأقل هو لم يتعذب. لقد جاءه الموت في صورة أخرى أكثر رحمة من صورة فيروس الإيدز المختال القاسي، ولم يدر قط أنه مات. وسمعت من يقول لي إنني شجاع حقا، شجاع. ربما كان ما فعلته إلى الجنون أقرب، لكنه لم يكن ذا جدوى. وسمعت من يقول لي أن المدير يريدني، فمتى لم يريدني المدير؟ ولنا وقفة في الطريقة التي اختارها الدكتور أحمد خالد توفيق بسكب الماء الدلو عليه، ثم صمام مطفأة الحريق يفتح في وجهه ثم يدخل في النار. هي طريقة خاطئة تماما، ولا ينصح باستعمالها في حالة الطوارئ. قال لي بارتليه وهو يمشي معي إلى مكتبه، وكانوا قد استدعوه من مسكنه الذي يقع قريبا من هنا: هذه هي الضحية الأولى يا علاء، ولم يعد أمامي مفر من إغلاق وحدة سفاري لأجل غير مسمى. قلت له لاهثا وأنا أرتجف من البلل: لكن الفاعل سينتظر حتى تفتحوها من جديد ليواصل عمله. قال وهو يولج مفتاحه في باب الغرفة: أراك استبعدت برنادت تماما من شكوكك. قلت له: الحق أنها لم تقضي ثانية واحدة وحدها بعد مغادرتها مكتبك، فالكل جاء لتوديعها. قال: أي أنها لم تجد الفرصة لإشعال حريق آخر. سألت وأنا أتبعه إلى الغرفة المظلمة: وأين موزينجا؟ لابد أنه مشغول في دهان جسده بالسمن لتكون له رائحة ذلك العطر الدسم. ترقق الضوء النيون مرتين ثم غمر المكتب الضوء البارد المحايد. جلس وراء مكتبه وتنهد، وأدركت أنه لم يتخلص من جو البيت بعد. قال لي: كنت شجاعا، لكن أي شجاعة لم تكن بقادرة على إنقاذ الرجل. هل تعرفه؟ قلت: لقد كان صديقي. قال: لقد اختار من أشعل النار وقتا مناسبا جدا، فمن الواضح أن المريض لم يكن قادرا على النوم دون دواء منوم، وحين أتعطاه يغدو إلى الموتى أقرب. ثم سألني في شرود: هل لديك اقتراحات ما؟ قلت: برنادت لم تفعلها. قال: أعتقد أن هذا صار واضحا، والآن نحن بحاجة إلى العثور على شخص آخر تنطبق عليه نقاطنا الست، وأضيف إليها نقطة سابعة تشترط أن يكون الفاعل كارها لبرنادت قادرا على دخول غرفتها. ثم أردف وقد تذكر: لن تكون لهذا أهمية على العموم، لأنني سأغلق الوحدة غدا. قلت: أهذا قرار أخير؟ بالتأكيد، إن القبض على مجرم لا أقل أهمية من إنقاذ مئات الأبرياء من الأفارقة والأوروبيين والأسيويين والأمريكان. هنا قلت وقد تذكرت شيئا آخر، ثمت نقطة ثامنة: يجب على من أشعل الحريق أن يكون ملما بمواعيد نوم كولو والعلاج الذي يتعاطاه. سألني في لا مبالاة: هذا يضيق دائرة الاتهام إلى 100 ممرضة لا أكثر، ولكن ما جدوى هذه المعلومة؟ قلت أنا أتحسس ما احترق من لحيتي المحيطة بفمي: لا أدري، أحتاج إلى لقاء دكتور جونستون وسؤاله عن بعض النقاط. لم تكن العيادة النفسية تؤدي عملا نشطا في سفاري. إن عيادة الأمراض النفسية تحتاج إلى مستوى اجتماعي يحقق الحاجات الأساسية ومترف نوعا، وهو أمر عسير أن يتحقق في أنجوانديري، فالسود الفقراء يسمون الأمراض النفسية باسم يختلف، هو دواء، أي السحر أو مس الشياطين. وباختصار شديد، لم يكن جونستون يتعامل مع الحالات النفسية إلا في أعتى صورها الجنون، ولم يكن يرى كثيرا من الاعتلالات البسيطة مثل الاكتئاب والوسواس والهستيريا. كان إنجليزيا راقيا مهذبا أميل إلى الصلع، له عينان زرقاوان لا يمكن الإمساك بهما لأنهما تدوران كفأرين حبيسين. حكيت له في الصباح كل شيء عن قصة الحريق، ثم سألته عن تصوره لشخصية من يفعلها. قال دكتور جونستون بلهجته البطيئة: هل أنت متأكد من وجود مجنون حرائق؟ ربما كان للأمر منفعة مادية مؤكدة على غرار إغلاق وحدة سفاري أو إثارة الذعر فيها، وعندها لن يكون رجلك مجنونا. قلت أنا أتحسس ما احترق من لحيتي، وهي هواية صارت محببة لي. كل شيء يوحي بجنونه، فلا يوجد نفع مادي واضح من إغلاق وحدة سفاري، لن يستفيد أي طرف. قال: هل يمكن إدراج الاحتمال الانتقام؟ قلت: يصعب إيجاد سبب الانتقام مني ومن برنادت ومن كولو ومن غرفة العمليات ومن المعمل، لا شيء يجمع هذه الأطراف معا سوى الجنون. ابتسم لتفسيري وقال: ليكن، لو افترضنا أن رجلك هذا مجنون حرائق، فمن السهل أن نحدد صفاته. كان هناك قاتل تتابعي اسمه زودياك في أمريكا، وقد لجأ البوليس إلى عالم نفسي كي يحدد صفاته، وكان التحديد النفسي دقيقا جدا إلى حد أن زودياك انتحر حين قرأ التحليل في الصحف، وهذه حقيقة. ثم فتح أصابع يده وراح يعد عليها الاحتمالات. أولا، هذا المجرم يبدو متزنا وطبيعيا جدا. ثانيا، هو إنسان محبط إلى أقصى حد ويشعر بأنه خدع، وهو شعور عام لدى مجانين الحرائق. ثالثا، هو مؤمن بأنه أذكى من الآخرين وأقدر، وبالطبع يعاني شعورا بالاضطهاد وأن أحدا لم يفهمه. سألت وأنا أشعر بأنه لم يضف جديدا: ها هو رجل؟ قال: أكثر هؤلاء مجانين الحرائق يكونون من النساء. وعلى كل حال، أنت تعرف ارتباط النار الحميم بالمرأة في علم النفس، وفي الأدب الشعبي يغلب الظن أن النار أنثى. عدت أسأله وأنا أداوم بعض النقاط: هل مجنون الحرائق ينتقم ممن يكرههم؟ قال: ليس بالضرورة، أحيانا ينتقم ممن يحبهم، فهو يشعر بأن ميله إليهم لون من الضعف، ومعنى إحراقهم هو حرق سبب ضعفه. صفحته بحرارة وانصرفت راضيا، فهو لن يعرف أبدا إلى أي حد قد ساعدني. بحثت عن ورقة فلم أجد إلا وصفة دواء قديمة كتب على طرفها الأيمن شعار وحدة سفاري، ورحت أرتب أفكاري. إن المشتبه فيه في إشعال الحرائق هو غالبا امرأة، وهي متزنة وطبيعية أو هكذا تبدو، كما أنها محبطة وتشعر بالخديعة والاضطهاد، وكذلك تؤمن بذكائها الخاص، وهي تحبني وتحب كولو وبرناردت أو تكرهنا جميعا، وهي تستطيع فتح غرفة العمليات رقم 9، كما أنها تستطيع فتح غرفتي وغرفة برناردت وغرفة كولو، وتعرف أن فريق المعمل سيغادر المعمل في 10 صباحا، وهذا سهل، وتملك خبرة ما في الاختراع، وتعرف أن كولو ينام بتأثير الدواء المهدئ. أدخلت هذه المعلومات إلى الكمبيوتر الموجود في ذاكرتي، ورأيت علامة المعالجة كما يحدث في خرائط التدفق التي يرسمها المبرمجون، ثم علامة الإخراج، وقرأت الاسم ملهوفا لا أعرف المشتبه فيه رقم 1، والاسم هو. بالطبع كنت أتوقع هذا منذ فارقت جونسون. الخاتمة. دخلت على إيرين ماكليستر حاملا ديوان شيلي إياه. سألتني وهي تفرغ من إفطارها وتضع الصينية جانبا: هل فرغت منه بهذه السرعة؟ قلت لها وأنا أضع الديوان على الكومود: لم أحب سوى قصيدة الأرض الخراب. قالت في رضا: إنها من أجمل قصائده وتعكس أسلوبه بدقة. قلت لها وأنا أنظر إلى ساعتي: إن إجراءات إخلاء الوحدة قد بدأت، ماذا تنوين عمله؟ هل ستغادرين البلاد أم تدخلين المستشفى في ويندي؟ هتفت مبهوتة: لا، ليس بهذه السرعة، إن الأمور لم تصل لهذه الخطورة بعد. قلت: بل وصلت، لقد احترق كولو أمس. قالت: لا، لا تقل هذا. قلت: أنت تعرفينه بالتأكيد، كنت تتبادلين الرسائل معه، وأمس سألتني عنه. غطت وجهها غير مصدقة، فلم أهتم كثيرا بالتخفيف عنها، وأردفت وأنا تهيئ للانصراف. نحن في قاعة المؤتمرات الآن، كل العاملين في سفاري سيجتمعون بالمدير ليشرح لنا قراره هذا، سيدوم الاجتماع ساعة ثم أعود إليك. وغادرت الحجرة وهي ما زالت ترمقني بعينين غائمتين، واتجهت إلى مكتب المدير، وكان جالسا أمام برنادت وقد فرغ من الاعتذار لها، بدا لي وجهها أكثر إشراقا وأملا، مناشدا قال لها: أرجو أن تقدمي لي رجوعك عن الاستقالة خلال ساعة. قالت له في شيء من المرح: دعني أفكر في طلب زيادة أجري أولا. ثم أن المدير عقد أصابع يده تحت ذقني ونظر لي متسائلا: ماذا يا علاء، هل ألقيت بالطعم؟ قلت: نعم، وأرجو أن يكون موزينجا هناك الآن. قال: لم أجعله يذهب، فرائحة عطره ستفضحه، لكني أرسلت 3 رجال بلا رائحة. قلت: عظيم. ومر ربع ساعة من الانتظار الثقيل، وفجأة فتح الباب ودخل موزينجا مع 3 آخرين يبدون من ضخامة أجسادهم أنهم جميعا رجال أمن، وكانوا يحيطون بعاملة إفريقية بدت كالأرنب المذعور. قال موزينجا وهي تنهد كان ما قام بعمل مذهل: أخيرا يا سيدي، كانت في طريقها لإشعال حريق في المكتبة، لقد وجدناها على الباب ومعها هذه، ولوح بالقنبلة الزمنية البدائية إياه. صرخت العاملة محاولة الإنكار، لكن مدير تجاهلها تماما وعاد يسأل موزينجا: وكانت خارجة من غرفة إياها؟ نعم يا سيدي، ثم اتجهت للمخزن وخرجت منه وهي تحمل الساعة والقماش المبلل بالبنزين. حسنا، والآن أكملوا ما بدأتموه. وسمعت إيرين صوت الدقات على الباب، صحت من موضعها على الفراش: ادخل. واتسعت عيناها حين رأتني ورأت المدير والعمالقة الـ4 السود، وحين شمت رائحة عطر موزينجا الخانقة. هتفت دون فهم: ماذا هناك؟ ما الموضوع؟ قال لها المدير في تأدب بلغته الإنجليزية الرديئة جدا: لقد قبضنا على نادية، هل هذا يكفي يا مس ماكليستر؟ صرخت وهي تتحفث في الفراش، إنها كاذبة، أنا لم أطلب منها شيئا. قال، وهل اتهمك أحد بشيء؟ هل وقع أنك تعترفين يا أنستي؟ والإنكار لن يفيد. نادية اعترفت بأنها أشعلت كل الحرائق السابقة مقابل أجر كنت أنت تدفعينه لها بانتظام. قلت أنا وقد استندت إلى الباب لأبدو عنيدا شرسا، هذا يفسر الأمر، فالعاملات يستطعن فتح كل الأبواب بمفتاح الماستر كي الذي تحتفظ به رئيستهن. وقال المدير، أما أنت فتملكين الحافز النفسي المناسب، كراهيتك للوجود، إحساسك بالظلم والغبن والرغبة في عقاب نفسك بالخلاص من كل من تحبين أو تشعرين بارتياح له. أحمرت عيناها كالمحمومين فتألقتا في وجهها المريع وصرخت، أنتم مجموعة من المخابيل. قلت دون أن أعلق، كنت تخبئين أدوات العمل في أماكن متفرقة تحرصين على تغييرها، ويبدو أن غرفة الدكتور برنادت كانت واحدة من هذه الأماكن، ربما لم تريدي أن تورطيها، لكنه حدث على كل حال. أنتم مجموعة من الحمقى، أكملت، بالطبع كنت تعرفين أن كولو ينام بفعل القرص المخدر، وكانت العاملة تعرف أن هناك اجتماعا لطاقم المعمل في 10 صباحا، وها أنت ذا قبلت الطعم وحسبت أن اجتماع سفاري سيتم الآن، لهذا قررت انتهاز الفرصة وأصدرت تعليماتك للعاملة كي تعد لحرق المكتبة. أنتم مجموعة من البلهاء، قالتها وقفزت من الفراش، لقد شفيت من شللها الهستيري بسرعة البرق كما هو واضح، وفي ثوان كانت قد ركلت موزنجا في بطنه وأنشبت أسنانها في يد المدير، ثم غرست أظافرها في وجهه. كانت نمرة عاتية، وقد احتاج الرجال إلى جهد جهيد كي يمسكوا بمعصميها، فراحت تزأر وترغي وتذبد حتى أن الدنو منها كان يحتاج إلى شجاعة خارقة. قلت لموزنجا وأنا أتحسس وجهي الدامي، حذار أن تفلت منكم، فهي أقرب إلى نمر جريح. أطلقت بصقة في اتجاهه لم تصل إلى حسن الحظ وهتفت في غل، نعم أنا أكرهكم وأكره هذه الحياة كلها، وما كان ليرضيني سوى أن أراكم جميعا وقد تحولتم إلى رماد. قلت له أن أبتعد عن مجالها أكثر، حقا لقد أجدت رسم دور الفتاة الشعرية كثيرة القلب، لكني بدأت أتساءل عن الحقيقة حين قلت لك أن الأرض الخراب قصيدة للشيلي، ووافقتني على ذلك حتى أنا أعرف أنها قصيدة لإليوت، وواضح من هذا أنك لا تهتمين بالشعر أبدا. قال المدير للعمالقة السود، إذن خذوها ولتتصل بأصدقائك في الشرطة يا موزنجا، وتحرك الجميع خارجين من الغرفة. قالت برنادت وهي تلتهم شطيرتها، كان لابد من الشك، وحين أفكر في الأمر بتعقل أجد أن هذا كان عادلا، وما كان بوسع المدير اتخاذ قرار آخر. قلت لها في خجل، حتى أنا شككت فيك بعض الوقت. قالت، لا ألومك على هذا. ونظرت إلى ساعتي، هذا هو الوقت الذي اعتدت المرور فيها على عنابر الإيدز، هناك مريضان يهمني بصفة خاصة أن أسمع منهما. بعد إذنك لقد حان الوقت، ونهضت قاصدا العنابر المذكورة حيث المحكوم عليهم بالموت. لقد مات كولو، لكن هناك 20 كولو آخر ينتظر من يصغي لكلماته في اهتمام وينزع لفافة الطبق من بين أنامله. لقد أخذوا إيرين، لكن هناك 100 إيرين أخرى تنتظر من يقول لها إنه مهتم بها وإنها ما زالت جميلة. لقد انتهت ساعات مريرة، لكن هناك ساعات مريرة أخرى تنتظر كي نواجهها وننتصر عليها ما دمنا أحياء. وكانت إيرين جالسة في سيارة الشرطة الكاميرونية ترمق وجوه الناس المتسائلة وترى انعكاس الضوء على وجوههم، كانت تعرف أنهم لن يسجنوها، حتما سيأخذونها إلى مصحة نفسية، عندها سيكون الفرار ممكنا وستنعم برؤية النار من جديد. متى وكيف؟ أسئلة كثيرة تنتظر الإجابة، لكن الإجابة على أسئلة هذه ليست عملنا في سفاري. إمضاء دكتور علاء عبد العظيم أنجا ونديري، تمت بحمد الله.